إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هنشرع اليوم بإذن الله بعد أن من الله عز وجل علينا بأن أفسح لنا فسحة لكي لا يكون لنا عذر عند الله عز وجل، فكأن الله عز وجل قد استخلفنا ولو لهذه الفترة لينظر كيف تعملون. فإذا لا عذر لأحد في أن يقدم لنفسه، مش يقدم لغيره، يقدم لنفسه. وليعلم كل امرئ أن هذا العلم، العلم المراد به هو الثمرة، المراد من العلم هو العمل. ولذلك ذم الله عز وجل أقواما في كتابه لم ينتفعوا بهذا العلم في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا العلم إن لم ينتفع به الإنسان انقلب في حقه حجة عليه. والعلم علمان: علم بالله وعلم بأوامر الله عز وجل. فالعلم بالله عز وجل أي العلم بأسمائه وصفاته، والعلم بعظمة الله عز وجل لكي تتقرب إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى قبل أن تتعرف على أوامره سبحانه وتعالى. وقد حكى الله عز وجل في كتابه عن قوم موسى: وما أشبه الليلة بالبارحة ما أشبهنا بقوم موسى. حكى الله عز وجل عن قوم موسى بعد أن أراهم الله عز وجل الآيات البينات مع فرعون، فأراهم الآيات وأراهم معجزة انشقاق البحر. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. أصحاب موسى قالوا إيه؟ إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأراهم الله عز وجل آخر هذه الآيات آية انفلاق البحر إلى نصفين، بحر ينفلق إلى نصفين كأنه جبلين، ويمر بني إسرائيل في هذا البحر ويروا من ورائهم أنه يطبق تماما على فرعون ومن معه. بمجرد أن عبروا هذا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، يعني لسه هدومهم زي ما بيقولوا لسه هدوم مبلولة، لسه طالعين من المية، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. كأنهم لم يعلموا شيء، كأن ما علموه وشاهدوه بأعينهم كأنه نسخ تماما. وما ذلك إلا لهذا الابتلاء، أن الإنسان إذا ابتلي هنا يظهر معدنه الحقيقي، وإذا نزلت به المحنة ظهر ما عنده من علم نافع. فالعلم لازم يبتغى به وجه الله عز وجل، وإلا انقلب على الإنسان حجة عليه. والعلم إن لم تظهر ثمرته صح أن يقال أنه جاهل. ولذلك قال موسى: إنكم قوم تجهلون. تجهلون ليه؟ لأنهم لم ينتفعوا بثمرة هذا العلم. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. احنا هندرس في هذه الأوقات إن شاء الله، هندرس مادة أصول الفقه إن شاء الله، وهندرس فيها في مادة أصول الفقه على مواقع الاختيار. الاختيار ده كان ليه عدة أسباب، لكن خلاصة الأمر إن احنا هندرس المذكرة مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. والشيخ الشنقيطي هو صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن. والشيخ الشنقيطي عالم من الأعلام، عالم في التفسير وعالم في العقيدة. وأيضا الشيخ معروف بأن هو من كبار العلماء الذين يرجع إليهم في أقوالهم وفي ترجيحاتهم. والشيخ ألف هذه المذكرة، المذكرة عبارة عن كما سوف يتضح من مقدمة الشيخ عطية سالم. الشيخ عطية سالم هذا تلميذ الشيخ، تلميذ الشيخ بالتلقي، يعني هو تلميذ حقيقة، يعني تلميذ. حكى ما علاقة المذكرة، فقال كما سوف تسمعون الآن إن المذكرة دي عبارة عن تنقيح أو تعليق على كتاب روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي. يعني أصل هذا الكتاب هو كتاب الروضة، روضة الناظر لابن قدامة. ابن قدامة هذا من كبار علماء الحنابلة. ابن قدامة صاحب كتاب المغني، أشهر ما عنده عن كتاب المغني. وابن قدامة من أهل السنة حقيقة، من أهل السنة عقيدة ومذهبا، خصوصا في باب الأسماء والصفات، فله وزن. وابن قدامة له باع طويل في مذهب الإمام أحمد. وابن قدامة هو كان مفتي صلاح الدين الأيوبي على فكرة. فابن قدامة معروف، هو ألف روضة الناظر هذه. وروضة الناظر تعتبر اختصارا لكتاب المستصفى، فالمستصفى ده اللي هو الكتاب اللي ألفه أساسا الإمام الغزالي، محمد ابن محمد ابن محمد، ثلاثة محمد يعني الغزالي. فهو ألف المستصفى هذا، وكأن ابن قدامة اختصر هذا. ابن قدامة كأنه تخصص في اختصار كتب الإمام الغزالي، اختصر أيضا كتاب إحياء علوم الدين في كتابه، في كتاب عظيم سماه منهاج القاصدين. فاستبعد كل ما فيه من ترهات وأخطاء وأحاديث ضعيفة وموضوعة، واقتصر على ما فيه من إفادات. ولذلك من أراد أن يقرأ في الإحياء فليبدأ بروضة الناظر أساسا، لأنه كان مرشد له. واختصر أيضا المستصفى، أو أخذ معظم ما في المستصفى، وهو حنبلي. والمستصفى بني في معظم أقواله على أقوال الشافعية. المستصفى الغزالي بناه على مذهب الشافعي. صحيح الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول إننا لست مقلدا للشافعي رحمة الله ورضي الله عن الشافعي، لكن أقوالي وافقت أقواله، يعني هو ليس مقلدا إنما وافق قوله وقوله. هذا شيء لا يغير في الأمر شيئا، أنه على مذهب الشافعي أيضا. وابن قدامة حنبلي، فهنا في فائدة عظيمة جدا ان يكون هو حنبلي المذهب وبعدين يختصر كتاب في مذهب الشافعية، فبيعطي الامر قوة، لانه طبعا في اشياء هيتغاضى عنه، في اشياء هيردها، وفي اشياء يعني كأنه حاشية على المستصفى. والمفيد في الحواشي ان يكون اللي يفعل الحاشية يعني التعليق، يعني تعليق على الكتاب، يعني المفيد في الحاشية أن يكون على غير مذهب صاحب الكتاب، عشان يفيد الإيه؟ يفيد المستمع يعني. فإذا الكتاب تلاقي اكتسب فائدتين، الفائدة الأولى أنه على مذهب الشافعية، وأيضا على مذهب الحنابلة. والشارح الشيخ الشنقيطي الشناقيطة أساسا كلهم على مذهب المالكية أساسا. الشناقيطة أساسا أصلهم في موريتانيا أساسا، يعني هم قوم محافظة إلى الآن مشهورون الشناقطة، أطفالهم ونساؤهم بالحفظ، من من يحفظ الكتب الستة، من من يحفظ الكتب التسعة إلى الآن، إلى يومنا هذا يعني. هم الشيء على هذا. فالمذهب الشائع عندهم مذهب المالكية، والشيخ كان إمام وعلم في مذهب المالكية. فإذا تعليقاته دائما ترجع إلى كتاب مراقص السعود. مراقص السعود هذا كتاب ألفه أحد علماء المالكية، والكتاب ده ألفه على مذهب مين؟ على مذهب المالكية، يعني معظم الاختيارات بتاعت المالكية. فالشيخ شنقيطي متأثر في تعليقاته به. فإذا يبقى الكتاب اللي في إيدينا المذكرة ضم كام؟ ضم ثلاث مذاهب، ضم مذهب الشافعي اللي هو الأصل في المستصفى، وضم مذهب الحنابلة اللي هو في المختصر اللي هو الإمام الشيخ ابن قدامة، وضم ملامح أصلية في مذهب المالكية وهو الشيخ شنقيطي اللي هو صاحب المذكرة. يبقى المذهب الحنبلي، يبقى المذهب الحنفي. ونحن في أثناء سيرنا سوف نمضي على المذهب الحنفي، لأن يهمنا جدا أن احنا نطلع على المذهب الحنفي، لأنه في الحقيقة لم يخدم في مادة الأصول، يعني كأن الجمهور يعني تكاتفوا على مذهب الحنفية أن هم يعني لا يظهروا هذا المذهب. هو مذهب قوي في أصول الفقه، الحنفية أقوياء جدا في مادتين، هم أقوياء جدا في أصول الفقه وأقوياء جدا في الحديث عكس الناس متصورين. وعادهم مسألة التقليد المحض بقى في الفتاوى وما إلى ذلك وإدخال الحيل، لكن هم هذه حقيقة أساسا يعني. طيب المذكرة اللي بين أيدينا على حسب ترتيب المعهد المفترض إن أحيانا الله عز وجل أن تنتهي في 20 محاضرة، المحاضرة لمدة ساعة ونص، يعني نتكلم في 30 ساعة إن شاء الله. فيعني إحنا لو استطعنا إن إحنا نمر على العناوين اللي في المذكرة هنكون قد أحرزنا، يعني نكون قد أحرزنا تقدما. وإحنا ليه اخترنا المذكرة؟ ليه مثلا ما لجأناش إن إحنا نقرأ مثلا في كتاب من كتب اللي هي يعني ممكن تأخذ مذهب البساطة يعني في الكلام، زي كتاب مثلا أصول الفقه للشيخ صالح بن تيمين وغيره؟ احنا قصدنا بالمذكرة وقصدنا بكتاب المستصفى وقصدنا بالكلام الكبير اللي انت سمعته ده في الاول عشان يكون هذا اول ما يطرق اسماعكم هؤلاء، لان من السهل اليسير ان احنا نتكلم في كتاب، وعليكم السلام، نتكلم كتاب مختصر ومبسط وما ذلك، لكن هذا مش لن يكون قويا، لان بعد ما تنتهي المحاضرات انت لابد ان ترجع الى كتب اهل الاصول، هتجد الامر عسير عليك، فيشبه انه كان درس خصوصي، يعني كان معطيك درس خصوصي في كيفية تلقي العلم، ودرس خصوصية فشلة ابدا، فشلة دائما اساسا. فاحنا تعمدنا او من ضمن الاهداف ان انتوا تسمعوا الكلام اللي ممكن يكون في نوع من الصعوبة، لاني باذن الله وانا معكم نحاول نفك الصعوبة دي، وعشان انت العزيز تستطيع ان انت تقرأ بقى الكتاب، لان احنا لن نستطيع طبعا ان نأتي على الكتاب باكمله او نحقق كل ما فيه من مسائل، لان ممكن باب اولاني ده بس يعني ياخد عشان محاضرة واحدة ولا حاجة، لكن احنا الوظيفة بتاعتنا ان احنا نحاول نبسط باذن الله الامر، نبين ان الامر ده سهل ميسور ان شاء الله عز وجل، لانه في النهاية بيرجع الى دين الله عز وجل الذي قال الله عز وجل في كتابه وقرآنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن اساسا ميسر، فبداهة ان تكون اي علم يوصل الى فهم القرآن واحكام الشريعة لازم يكون هو نفس العلم سهل ميسر ان شاء الله. طيب هو الشيخ عطية سلمت، هنحاول بقى قبل ان كان ننجز في الكتاب نفسه يعني. طبعا معذرة قبل ان ابدا، في ورقه وزعت عليكم مفترض يعني، صح؟ الورقه دي معكم مش معكم؟ ها؟ متعلقه بالورقه؟ طيب يعني اقصى خدتوا علم بياني بيقول تفاصيل الماده وتوزيع الدرجات، واظن الحاجات دي سهله مش محتاجه يعني شرح، يعني ممكن تطلع عليها يعني. المهم ان في، انا فاهم ان في متابعه وفي حاجات واجبات منزلية للتنشيط الذهني، يعني عشان الانسان بس يتضح ان اللي معه يعني حاضر الذهن، وفي ابحاث مقررة مش هنرهقكم ان شاء الله في البحث، يعني هنقول لكم البحث ونقول لكم المكان اللي تنقلوا من البحث ان شاء الله. اما وده غرض من الاغراض، يعني الغرض ان احنا مش بنديكم السؤال والاجابة، لا، هو الغرض ان انت المعلومة تدخل في ذهنك، مش الغرض ان انا اضيع وقتك على ما تحصل على المعلومة، دي لها دورة أخرى ازاي تحصل على المعلومة، لكن ورد ان انت تصل لمعلومة صحيحة، فانا اساعدك في ان انت تصل لمعلومة صحيحة، ويبقى دورك ان انت تلخص المعلومة دي وتكتبها. فدي الابحاث المقررة، وفي معنين كده في الامتحان نفسه والحضور والغياب عليه درجة. فالحضور والغياب ده، الحضور ده اصل من الاصول، يعني اصل من الاصول ان انت اي مادة تكون حاضرا فيها، لان انت الانسان بياخد معلومات قد لا يستطيع تسجيلها، وبياخد معلومات هي معينة حتى لو بتسمع التسجيل، لكن بتاخد معلومات تعينك على الفهم، على فهم ما تسمعين. فالحضور يعتبر يعني شق اساسي يعني. طيب الشيخ بيتكلم بيقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين. طبعا ما تلاقوني انا بسيب اسطر، يبقى حاجات وامام المتقين، بلغ الرسالة وادى الامانة وبين الناس ما نزل اليهم وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لقد ارسى قواعدها وقعد اصولها. وبعدين بعد فقرة قال ومعلوم أن النصوص لم تلاحق الأحداث، فكان على المجتهدين أن يبحثوا عن عمومات وكليات تندرج فيها تلك الجزئيات، وكان ذلك مبني على الاجتهاد والاستنباط، ومعتمد ذلك على الملكة والفكر والتحصيل ومعرفة مدارك النصوص. الشيخ يتكلم على خاصية من خصائص الشرع، معلوم أن شرع الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهذه هي الرسالة الخاتمة. والرسالة الخاتمة طبعا معلوم أن هي مهما كان النصوص، فالنصوص هذه محدودة، والحوادث التي تحدث إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض من عليها حوادث كثيرة جدا كل يوم وفي كل لحظة وفي كل مكان. فوجب على العلماء ان هم يرجعوا الى النصوص دي لكي يستنبطوا منها هذه الاحوال التي تظهر جديدا. يبقى اذا كتاب الله عز وجل فيه كل شيء، لكن كل شيء هذا ليس بالنص، يعني انت قد تجد في كتاب الله مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم امهاتكم، ده نص لا يحتاج الى فكر ولا يحتاج الى اي شيء. وتجد في كتاب الله عز وجل غير ذلك مما يحتاج الى اجتهاد، مما يحتاج الى اجتهاد. فليس كل ما في الكتاب عبارة عن نصوص واضحات في نفس الحادثة، انما فيه من النصوص العامة ما تشمل حوادث كثيرة، كقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، هذا نص عام لكنه يشتمل على مسائل كثيرة جدا يحتاج اليها المفتي ويحتاج اليها من يتكلم في دين الله عز وجل. اذا رأيتم في كتاب الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني تحريم أكل أموال الناس بالباطل، تجد أن هذا يندرج تحته مسائل كثيرة تحدث في كل يوم. إذا وظيفة الفقيه أو الأصولي هنفرق بينهم، أنه هو يرجع إلى هذه العمومات لكي يستخلص منها الحوادث التي تقع. طيب يقول ولما كانت النصوص فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين إلى ذلك، كان لابد من قواعد المنهج، كان لابد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد ويصنف مباحثه في أبواب وفصول، فكان من ذلك علم الأصول. الشيخ يتكلم على مقدمة مسألة مهمة وهي علم الأصول، ويجب علينا قبل أن ندخل في علم الأصول نعرف أن علم الأصول أي كتاب أصول يقع في يدك لازم تجد فيه أربعة أجزاء. أي كتاب أصول يقع في يدك أو حينما تدرس علم الأصول يجب أن تكون عينيك على أربعة أجزاء تحصلهم لكي تكون قد فهمت الأصول. فإحنا لازم نفهم إيه الأجزاء الأربعة المكونة لهذا العلم حتى نستطيع أن نطلبه، لأن الطلب فرع التصور، صح؟ أنت عشان تطلب شيء، عشان يكون هدفك تتعلم شيء لازم يكون عندك تصور لهذا الشيء، صح؟ يعني عندك تصور تقول أنا كده وصلت، أنا كده بدرس علم أصول، أو أنا كده بدرس نحو، أو أنا كده بدرس مثلا علم صرف، أو أنا كده بدرس مثلا علم مصطلح حديث، يبقى لم تميز الشيء إلا إذا تصورته، إلا إذا كان عندك تصور. فتصور محتويات كتاب الأصول دي مهمة جدا لأمرين، عشان تعرف أنت ماشي في أي طريق، والأمر الثاني والأهم منه لكي تدرك أن علم الأصول علم مترابط كله مع بعضه، مع بعض البعض، من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، ويعينك أيضا فهم أجزاؤه حينما تبحث في الكتب عن مسألة ما في الأصول. فإذا فهمت هذه الأجزاء فتعرف أين تبحث عنها. العلم الأصول يتكون من أقطاب أربعة، يتكون من أقطاب أربعة. القطب الأول وهو الثمرة، المسمى بالثمرة، القطب الأول وهو المسمى بالثمرة. نحن حافظنا على كلمة قطب وثمرة وما ذلك، هقول لكم ليه في نهاية الكلام إن شاء الله. نعم صحيح. الثمرة اللي هي الغرض الذي يريد الإنسان، يعني أنت في بحثك أو في سعيك تريد ثمرة معينة، صح؟ أنت نهاية العلم لكله والعلوم دي كلها عشان تصل إلى ثمرة معينة، زي سعي الإنسان في الحياة الدنيا هو يسعى لكي يصل إلى ثمرة معينة. بعض الناس الثمرة تكون مال، بعض الناس تكون منصب، بعض الناس أي شيء. في مسألتنا الثمرة هي الحكم اللي هي الأحكام. يبقى إذا الثمرة المرجوة من هذا العلم هو الأحكام، هو الأحكام. يبقى أول ركن في كتاب الأصول لازم أجده هو كتاب الأحكام. كتاب الأحكام ده نعني بها شقين اثنين، أو نعم نعني بها شقين اثنين. الشق الأول ما يسمى باسم الأحكام التكليفية، والشق الثاني ما يسمى باسم الأحكام الوضعية. طبعا بعد قليل هنعدل الأسماء دي إن شاء الله، بس احنا لازم نحافظ على ما هو موجود في الكتب الآن. فالشق الأول الأحكام التكليفية، والشق الثاني الأحكام الوضعية، دي اللي هي بتكون مادة الأحكام، فينتج عندنا واجب وقصاده يبقى ايه محرم، وينتج مندوب وبعدين قصاده يبقى ايه مكروه، وبعدين بين الشقين دول في المباح، وبعدين عند الأحكام الوضعية هنأتي لهذا. يعني بس انتوا عند الأحكام الوضعية يأتي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والبطلان والرخصة والعزيمة إلى آخر هذه الأشياء. طيب يبقى إذا دي الثمرة، يبقى ده الغرض المنشود من دراسة هذا العلم. ما دام انا قلت في ثمرة يبقى بداهة لازم يكون في منتج لهذه الثمرة، صح؟ ما دام في ثمرة انا عايز احصلها يبقى لازم يكون في منتج هذه الثمرة، اللي هو المسمى هنا المثمر. المثمر اللي هو المنتج لهذه الثمرة، مش انا بدور على ثمرة اللي هو الحكم. فالثمرة دي لازم يكون في شيء بينتج هذه الثمرة. يبقى القطب الثاني وهو المثمر اللي هو بينتج هذه الثمرة، احنا عندنا في كتابنا كتاب الأصول اللي بينتج هذه الثمرة اللي هو الكتاب المسمى كتاب الأدلة. يبقى احنا خدنا الكتاب الأول في القطب الأول اسمه كتاب الايه الأحكام، الكتاب الثاني كتاب الايه الأدلة. طبعا كتاب الأحكام خدوا بالكم انا قلت كلمة موجزة، وإلا فالأحكام بتعلق كتاب الأحكام بيتعلق لمين، من الحاكم. طبعا مفيش خلاف عند كل أهل الملة أهل القبلة كلهم أن الحاكم هو الله عز وجل، لكن هم يتكلمون على مسألة أخرى، يتكلمون عن صفة المكلف نفسه والأهلية أهليته للتكليف، يتكلمون عن موانع التكليف اللي هو الأعذار يعني اللي يسقط بها التكليف، وبعدين يتكلمون عن الحكم. فإحنا اخترنا أهم شيء فيها اللي هو الحكم. يعني المثمر اللي هو القطب الثاني ده هو مسمى بكتاب الأدلة. كتاب الأدلة، الأدلة التي عندنا هي الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، وهنقول وفقط. أنا أعلم أن أنت هتقولوا القياس وما ذلك، يعني أتكلم هقول لكم بس نهاية ليه كلام نحن نقول بس. الكتاب والسنة والإجماع على الأقل ده موضع اتفاق، بعد كده في أدلة أخرى. طبعا مش معنى أن أنا أقول في أدلة أخرى أنها أدلة ضعيفة، في أدلة أخرى، لكن هو ده موضع الكلام. وفي بجانب الكتاب والسنة والإجماع فيما يسمى باسم المصلحة، المصالح، يعني المصالح، باب المصالح ده هو من الباب المثمر للأحكام. طب وهل المصالح دي تكون خارج الكتاب والسنة؟ يعني لما أقول الكتاب والسنة والإجماع وأقول جنبها المصالح، هل المصالح دي يعني شيء يعني قسيم يعني إيه؟ يعني على الجهة الأخرى من كتاب السنة والإجماع، ولا هو قسم منها؟ في الحقيقة إحنا قلنا لا يمكن أن توجد ثمرة إلا في كتاب الله عز وجل، فلا يمكن أن يوجد حكم إلا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه والإجماع. لكن المصالح فعلا لازم مرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن المصالح لن تجدها منصوص عليها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب المصالح ده كتاب مهم جدا عند أهل العلم، عالجوه. فعشان كده نقول والمصالح، المصالح دي من ضمن الأشياء اللي بتنتج إيه؟ أحكاما، بتنتج أحكاما. نعم تفضل. إيه؟ مثال على المصالح. حلو. المصلحة زي مصلحة المسألة المشهورة عند الناس، تقصد عند العلماء هي مسألة التترس، يعني التترس إن هو يكون المسلمين يريدون حصنا من الحصون، أو موقعا من مواقع الكفار، فيأخذ الكفار من لا يجوز قتلهم. من الذين لا يجوز قتلهم؟ كان يكون مسلما أو معاهدا أو نساء أو أطفال، يأخذونه كإيه؟ كترس. يعني يقوموا إحنا عايزين نأخذ الحصن ده، فيقوموا حاطين قصاد مين؟ المسلمين الأسارة، ويحطوا النساء والأولاد، نسائهم وأولادهم وأطفالهم، يحطوهم قصادهم بحيث إن هي ما تيجي تضرب دول. فدي مسألة اسمها مسألة التترس، يعني إذا تترس الكفار بأحد ممن لا يجوز قتله من المعصومين. طبعا وارد فيها حديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربهم بالمنجنيق، لكن الحديث ضعيف عشان احنا بنلجأ إليه. الحديث ضعيف على شهرته وعلى استخدام بعض الناس أو سوء استخدام بعض الناس اللي فهمه، لكن هو حديث ضعيف على كل يعني. فمسألة التترس دي لما تيجي تبحث في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد لها ما يرشد إليها. مسألة التي إحنا لو تركناهم فاتت المصلحة، طب لو جئنا نضربهم يغلب على الظن، بل ممكن يقع في اليقين إن إحنا هنقتل من لا يستحق القتل، أو هنقتل المعصوم دمه سواء الأصناف اللي إحنا قلنا عليهم دول. فهل نقتلهم أو لا نقتلهم أو نتركهم؟ دي تسمى باسم المصلحة، يعني ده يقول لك ده من باب المصالح. فهل احنا نقدم او لا نقدم؟ طبعا احنا نقدم في حالة ان كانت المصلحة دي قطعية وضرورية وعامة، يعني في ظل شروط ثلاثة. اذا كانت المصلحة دي قطعية وهي من الضرورات وعامة، يعني مش تخصني انا بس، يعني لو مصلحة لي انا حالة تخصني انا او تخصنا انا وانت، يبقى دي ما تستحقش ان احنا نضحي بايه من هو معصوم الدم. عامة يعني تشمل ايه؟ تشمل عموم المسلمين، عموم الامة يعني. وكونها ضرورية وكونها قطعية يعني يغلب على ظن الانسان ان هو هيحقق المصلحة دي، يعني يغلب علينا واحنا هنهجم على الحصن ده وعلى المكان ده، يغلب علينا ان احنا ايه؟ يغلب علينا حاجتين، يغلب علينا شيئين، نقطع من شيئين. الشيء الاول ان احنا ان شاء الله هننتصر، والامر الاخر ان احنا لو تركناهم لكانوا شوكة في ضرورنا، لان ممكن انت تتركهم يبقى لا يسببوا لك اذى، يعني انت خلاص كفيت الناس دي هتحصلهم وتصيبهم وخلاص، يبقى اذا هنا ليست ايه قطعية، يبقى ما همش اذى ولا حاجة، ما تسيبهم ما همش اذى خلاص. لكن قطعية بمعنى ان هم هيلتفوا، او بمعنى ان انت فعلا هتصل إليهم وتحقق الغرض من الشهود. ضرورية طبعا لازم تكون من الضرورات اللي هي حفظ المال أو حفظ العرض أو حفظ الدين، أعلام طبعا حفظ الدين طبعا، فتكون حاجات من الحاجات الأساسية في الشرع. يعني أنا أهجم على دول عشان حاجة زي كده، مش عشان ضربوني مثلا وأبوي وأمي مثلا فأنا رايح أعمل الكلام ده، أو ضربوا الحي بتاعنا فإحنا رايحين نعمل الكلام ده، لأ، يكون حاجة من سبب حاجة، إما سبب الدين أو حفظ العرض أو حفظ المال او حاجة من الحاجات اللي هي الاساسية في شرع الله عز وجل. فاذا وجدت الشروط الثلاثة هذه اعتبرت هذه مصلحة شرعية، تكون جائزة. طبعا نقف بس وقفا رد الذين بس. هو المفترض يا اخوانا ما احنا ما نقول ان احنا بنرد الاذان ماش يعني ماش فتره سماح لان احنا نتكلم رد الاذان نقول اذكار، فده المفترض يعني احنا ماش فسحه من الوقت لكي يعني نتداول اطراف الحديث يعني. طيب احنا مش عايزين بس نعمق في باب المصالح لان ده طبعا مش موضوع الباب، لكن من اراد التوسع فاللي توسع فيه اكتر الناس توسع فيه بحق الامام الغزالي في المستصفى وبعض المؤلفين المحدثين زي رمضان البوطي، دكتور سعيد رمضان البوطي له كتاب عظيم جدا في المصالح، يعتبر كتاب اصل من الاصول، لان المصالح دي باب لمن اراد ان يدل او يدل الناس، ده باب مهم جدا يعني. فينبغي على طالب العلم ان يكون متقن الباب ده، لان معظم الاهواء المحيطة بيدخلوا اليها من باب المصالح، ولك دي مصلحة فخلاص من المصلحة يبقى ماشي. طيب بنقول الشروط الثلاثة كتاب ايه بقى؟ المصالح الحقنا بين المصالح نعم رابع ما انا بقول الحقنا به يعني احنا الحقنا بس ليه نبهنا على كلمة مصالح، لاني ما اقدرش اقول الكتاب والسنة والاجماع والمصالح هيحصل لبس، فانا حبيت بس افهمكم ان المصالح دي ما هيش شيء غير الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاجماع. نعم منها المرسلة ها؟ لا معاش ولا مش شكل والله اسم المصلحة دي. نعم شروط ثلاثة ان تكون عامة قطعية ضرورية، عامة قطعية، قطعية يعني نقطع بانها يحصل الانتصار. ممكن احنا نقول ايه اما نيجي احنا بالاسباب نقول لا نتيجة المعركة دي احنا كده كده هنخسر، يبقى هنطلع منها بان احنا اكلنا الناس اللي هم المعصومين ومحققناش الغرض، او بلاش هننتصر عليهم بس ملهاش قيمة، المكان ده ملوش قيمة، يعني المكان ده اللي احنا ناخده ملوش اي قيمة، يبقى احنا خدنا بس مكان ترتب عليه ان احنا اهدرنا دم من هو معصوم الدم، فيبقى دي مفيش قطعية هنا، مفيش قطعية في تحصيل المصلحة هنا. ضربوا لها بقى امثلة كثيرة بمسألة بقى السفينة اللي فيها الاعداد الوفيرة، هل يرموا البضاعة الزيادة او البني ادمين بقى الزياده اللي فيها، طب يرموا مين فيه ويرموا البضاعه بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت ده ولا يرموا البضاعه كلها، يعني ليها تطبيقات كثيره يعني، لكن هي دي مساله الايه المصلحه يعني. طيب الشيء الثالث طبعا لما بنقول ان المثمر هو الكتاب والسنه والاجماع والحقنا به المصالح، لا ننسى ان طبعا واحنا بندرس هيقابلنا باب جوه بقى باب التعارض بين هذه الأدلة، ده موضوع تاني بقى يعني مش هو بس يعني، هندرس في كل جزء هندرس خصائصه وكيفية الاستدلال به، يعني الكتاب هنعرف القرآن وبعدين هندرس كيفية الاستدلال بالقرآن ونعرف ان في نصوص وفي ظواهر وفي ظاهر مبين ومجمل لآخر الكلام، وبعدين ندرس الايه ان حدث تعارض بين هذه الأشياء. طيب الكتاب الثالث من كتب اصول الفقه وهو مسمى طرق الاستثمار، احنا ثلاثه ماشيين بترتيب الترتيب اللي في العقل، احنا ثلاثه في ثمره عايزين نوصلها، فبداهه بعد ما عرفت الثمره وتصورتها في شيء بينتج الثمره دي، او معنى صح مخزن موجود فيه الثمره دي، فالشيء اللي بينتج او المخزن اللي موجود فيه الثمره دي هو ايه؟ هو كتاب الادله. وبعدين بداهه انما اما عرفت مكان وجود الثمرة وعرفت الثمرة بداهة لازم اعرف كيفية قطف هذه الثمرة، صح؟ ممكن ثمرة تيجي تقطفها تقوم تبوظها، صح؟ يعني لازم ليها طريقة معينة في القطف، فعش كده يسموها طرق الاستثمار. طرق الاستثمار دي المسمى بقى دي في كتب الاصول كتاب الادلة، كتاب الادلة كتاب ماشي كتاب الدلالات ماشي ادلة ايه كتاب الدلالات كتاب الدلالات الدلالة هي الفهم، الدلالة هي الفهم. طبعا انما لو اقول يا اخوانا ده من ابسط الكلام بس ابسط لكن صحيح، مش ابسط يعني ملوك كلام مش صحيح، لا ابسط بالصحيح لكن بدون اي تفصيل في اي شيء. فابسط شيء ان احنا نقول الدلالات يعني الفهم يعني. يبقى اذا انا عايز افهم ازاي اتعامل مع الكتاب والسنة والاجماع عشان احصل على الايه، على الثمرة اللي انا عايزها، صح؟ يبقى ده اسمه طرق الاستثمار اللي هو كتاب الدلالات. يعتبر اصول الفقه هو كتاب الدلالات، اصول الفقه هي كتاب الدلالات، لدرجة ان لو ان انسانا متمكنا لو يستطيع ان يفتح الكتاب مباشرة على كتاب الدلالات لكان هذا ايه، مثمرا له. لكن انت يصعب هذا لان لازم تفهم طريقة سير المؤلف على ما تصل لكتاب الدلالات هذا. يعني تقدر تقول ان كل ما مضى كان لا يخرج عن حيز التعريفات، صح؟ لما جينا عند الاحكام قعدنا نشرح نقول تكليفية ووضعية، والتكليفية منها الحرام والحلال، تعريف الحرام كذا، تعريف الواجب كذا، كل دي ايه؟ مفيش حاجة طلعت لي حاجة، مفيش حاجة ساعدتني ان انا افتح آية او افتح حديث حتى افهم، بلاش نقول استنبط كبيرة شوية علينا، حتى افهم العلماء بيستنبطوا ازاي مثلا، لغاية دلوقتي مفيش. اما حتى كتاب الادلة نفسه عرفت كتاب الله عز وجل وانواع النصوص اللي فيه، نعم، وانواع الدلالات اللي فيه، نعم، فهمت كل الكلام ده، وكذلك في السنة، كل دي تعريفات، كل دي في النهاية تعريفات. رغم ان دي مثلا احنا كده عدينا نص كتاب الاصول على ما وصلنا كتاب الدلالات، لكن في الحقيقة كل ده في حيز الايه، في حيز التعريفات، لكنها تعريفات مهمة عشان تستطيع ان تدخل في الكتاب الثالث وهو كتاب الدلالات، اللي هو الشغل كله، يعني شغل الاصول كله او الفقيه كله او العالم هو في كتاب الدلالات. كتاب الدلالات ده بقى اللي هو بيعلمك ازاي تستنبط الاحكام الشرعية، ازاي تستنبط كيفية استنباط الاحكام الشرعية. في كتاب الدلالات ده هتعرف ان طرق الاستثمار او طرق الدلالات، صح؟ طرق الاستثمار او طرق الدلالات لا تخرج عن اربعة طرق، يعني احنا هنشتغل فيه على اربعة اقسام، يعني لم يخرج اي حكم شرعي، اي حكم شرعي اللي هو الثمرة، ها، لن يخرج اي حكم شرعي اللي هو الثمرة في طريقة استنباطي عن طريقة من هذه الطرق. يبقى اي حكم شرعي لازم انسبه ليه، لطريقة من الطرق دي. يعني لما اقول الحكم ده جائز لازم انا بقول جائز يكون في ذهني جبته بأني طريقة من الطرق الاربعة دول، فدي اسمها طرق الاستثمار. معذرة اللي فيه شيء ملتبس عليه، انا قد اقول كلام في نوع من الصعوبة، نعم صحيح، لان هي المادة دي كده، هنقول كمان 10 دقايق ان شاء الله ليه كده المادة دي للأسف الشديد يعني. لكن الشيء لو في شيء صعب قول لي عشان انا او النساء تكتب، لكن انت قول لي ايه اللي مطلوب وانا اعيد يعني الكلام. طيب اذا طرق الاستثمار اربعة او تسمى وجوه الدلالات، اما ان هي طرق الاستثمار او تسمى وجوه الدلالات. وجوه الدلالات تدل على الاحكام الشرعية نمرة واحد بصيغتها ومنظومها، بصيغتها الصيغة اعيد حال، بنقول ان وجوه الدلالات منحصرة في اربع وجوه، اربع طرق. خد بالك حتى لو انت مش فاهم عود نفسك ان انت تكتب او تسمع، مش تكتب او تسمع، وان شاء الله عليك هتفهم، لان العلم بالتعلم، خدوا بالكم، العلم بالتعلم والصبر بالتصبر، وان يتصبر يصبره الله، والحلم بالتحلم. فاذا الشيء بيأتي بالتمرين، ممكن شيء لا تفهمه لكن لا تسكت عن انت تقيده، اما تقيده يعني انت تقيده في ذهنك او تقيده بالورقة او تعيد سماعه مرة ثانية، لان انت بعد ذلك لما تعيد سماعه ممكن تفك منه كلمة، ومرة ثانية تفك كلمة، ومرة ثالثة تفك كلمة، وهكذا مع الصبر هتجد ان الامر بعد كده، يعني بعد ان شاء الله 4-5 محاضرات هترجع الكلام ده، هتلاقي كلام ما كانش يستحق كل الوقت اللي احنا بنحكي فيه ده ان شاء الله يعني. طيب اذا بصيغتها ومنظومها، صيغتها ومنظومها يعني احنا هنا بنتكلم في مساله ايه، مساله المنطوق، المنطوق نفسه، وبنتكلم في انواع المنطوق، المنطوق وانواعه. المنطوق ده اللي هو الكلام نفسه، في اصل كده المنطوق هو عباره عن يعني حرمت عليكم امهاتكم. ايه المنطوق لنا؟ تحريم نكاح الامهات بس، صح؟ ايه اللي مش منطوق؟ ان غيرها حلال، صح؟ صعبه دي. الكلام ده نفسه اسميه منطوق، والكلام الثاني اسميه مفهوم. صعبه دي؟ صعبه خالص. يبقى اذا ثلاثه احنا عندنا الوجه الاول ان تدل، ان يدل النص بصيغته ومن، ان تدل النصوص بصيغتها ومنظومها، منظومها اللي هو المراد به المنطوق. المنطوق، المنطوق يعني الدلاله بنفس الكلام او لو انت عايزين بقى اللفظ اللي هما بيقولوه علم يعني شويه، ما دل اللفظ عليه، ما دل اللفظ عليه في محل النطق. اللفظ اللي هو حرمت عليكم امهاتكم دل على ايه؟ تحريم الامهات، يبقى في محل النطق. نفس النطق اللي انا نطقته هو نفسه بيقول هذا، صح؟ هو نفسه بيقول هذا، يبقى ده المنطوق اهو، واضح ان ده يعني اسم على مسمى، مفهوم الكلام؟ يبقى ده المنطوق مش مفهوم. يعني لما يقول والمطلقات، لما يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا الى اخره. خلينا بقى فاغسلوا دي بتبقى ايسر. يبقى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، هنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيامر المؤمنين اذا قاموا الى الصلاه ان يتوضاوا، صح؟ هل في حاجه من الحكم اللي انا قلته ده مش موجود في الكلام؟ كله موجود في الكلام، صح؟ كله موجود في الكلام. يبقى اذا ده يسمى بالمنطوق، يبقى ده ايه؟ بمنطوقها، صح؟ طيب لو انا ما قمتش الى الصلاه يبقى مش هتوضا، يبقى ده بالمفهوم. يبقى المفهوم المنطوق ما دل اللفظ، ما دل اللفظ في محل النطق، في محل النطق. خلاص بقى بالمره عشان هتجيلنا كمان شويه، كمان شويه. المفهوم يبقى ايه؟ ما دل اللفظ عليها في غير محل النطق، بس اللفظ بيدل مش من مخ. يعني لما قال الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، هنا اللفظ دل على حاجتين، دل على ان انت ما تقوم الى الصلاه تتوضا، يبقى ده في محل النطق، صح؟ واللفظ ده برضه دل على ان انت لما لا تقوم الى الصلاه لا تتوضا، يبقى ده، يبقى اللفظ برضه دل على الحكم ده، بس فين؟ في غير محل النطق. صعبه؟ مش فاهم. يعني لما اقول، لما اقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن، نجيب بس اصعب بس يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. لما يقول مثلا لما يقول في القران، لما يقول واتموا الحج والعمره لله، يبقى هنا بيقول ايه؟ الامر بايه؟ ها؟ الله ينور. يبقى اتمام الحج والعمره ده الحكم، خلاص؟ ده الحكم. مين اللي دل عليه؟ اللفظ. حلو؟ اللفظ ده دل على الحكم ده فين؟ من محل النطق نفسه، الكلمات نفسها بتقول كده، واتموا الحج والعمره لله. يبقى الكلام اللي انا قلته كحكم هو موجود في نفس محل النطق، صح؟ طيب، لكن غير كده من الاعمال ليس مامورا باتمامها. كان يكون ايه؟ بيصلي، او كان يكون بيصوم، ممكن يصوم، ممكن يجي في نص الصيام ويفطر. نتكلم على صيام النفل عشان نتكلم على احكام متفق عليها، ويفطر. يبقى اذا انا ما اقدرش اقول له ايه؟ اقول له اتموا الحج والعمره لله، هيقول لي ده الحج والعمره لكن مش الصيام، صح؟ صح؟ ما تاخدوش احكام فقهيه من الامثله، الامثله للتفهيم مش لاستنباط الاحكام. نعم الحج الواجب مش مشكله، الحج الواجب او النفل مش هنخش في تفاصيل، بس احنا بنقول هذا. يبقى ده الحكم اتمام الحج والعمره، صح؟ دل عليه الايه؟ اللفظ اللي هو الآية. اللفظ يعني الآية فين؟ في محل النطق. خلاص. طيب، طب اتمام الصلاة يجب؟ لا، لا يجب. اقول فين الدليل؟ اقول ده حكمه لا يجب اتمام الصلاة، صح؟ ده دل عليه الايه؟ دل عليه اللفظ اللي هو الآية فين؟ في غير محل النطق، صح؟ ده مفهوم بقى، ده كلمة مفهومة، صح؟ يبقى ده مفهوم، ماشي؟ في محل، محل يعني مكان، كويس؟ محل يعني مكان، فين مكان النطق؟ في الآية دي، في نفس الحروف دي، مكان النطق هو نفس الحروف دي، ها؟ نفس الحروف دي هو المكان. عشان كده يقول في غير محل النطق يعني مفهوم، مش هتلاقي في وسط الآية دي أن الصلاة لا يجب عليك إتمامها مثلا، أو أن الصيام النفل لا يجب عليك إتمامه، مش هتلاقيه فين؟ في هذه الألفاظ، مش هتلاقيها في محل النطق. فهمتم؟ محل النطق المقصود به إيه؟ حروف وكلمات الآية أو الحديث، مفهوم؟ طيب، يبقى إذا هنا أن تدل أوجه الدلالات الأربعة، أن تدل النصوص بصيغتها ومنظومها اللي هو بين قوسين المنطوق. ونقف عند كلمة منطوق وبس، طبعا هي في تفاصيل بس خلينا كده نمشي سنة سنة. أو نمرة 2، أن تدل بفحواها ومفهومها. ما تخافوش، ومفهومها، بفحواها ومفهومها. النوع الثاني من أنواع إلى طرق الاستدلال أو طرق الدلالة، أن تدل النصوص بفحواها ومفهومها. فحواها عشان ما تتعبش نفسك، اللي هو يسمى مفهوم الموافقة، لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، يبقى إذا كأن الله عز وجل ينهاك عن أنت إيه؟ تشتمهم أو تضربهم، صح؟ يبقى ده مفهوم موافقة، صح؟ يعني مفهوم موافقة، مفهوم لسه قلنا اهو ما دل عليه اللفظ، ها، في غير محل النطق. بس هنا في غير محل النطق موافق للنص ولا مخالف للنص؟ موافق. النص بيقول لا تقل لهم اف، احنا فهمنا، العلماء فهموا ان كمان لا تضربهم ولا تشتمهم، صح؟ ان يقول ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هنا نهي عن ايه؟ حلو جدا. هل ممكن الانسان يبقى يجوز له يمسك مثلا المال ده يروح مقطعه وموزعه، ولا ان هو لو قطعه او سرقه منه يبقى زي برضه كانه اكله منه؟ يعني ربنا بينهاك ان انت تاكل مال احد بغير رضاه. افرض انت ما اكلتوش لكن خدته ورحت افسدته، قطعته ورميته، يبقى نفس الحكم ولا مش نفس الحكم؟ نفس الحكم. يبقى الحكم ده موافق للمنطوق ولا مخالف للمنطوق؟ ها؟ محدش خاف، موافق، صح؟ طيب، موافق هنا لما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف، قلنا لا تضربهم، صح؟ المفهوم ده اعلى من الايه؟ من المنطوق، صح؟ لان الضرب اشد من ايه؟ من ان يكون كلاما، صح؟ اما الاكل والشرب مساوي للايه؟ للايه؟ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يبقى اذا دلوقتي الفحواء بفحواها اللي هو يسمى لحن الخطاب، لحن الخطاب، لحن الخطاب ده او الفحوى ده اللي هو ايه؟ لحن الخطاب، لحن الخطاب اللي هو يسمى مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. خلاص، عندكم مثالين اهو. المثال الاول لو تقول لهم اف، هتزود بس كلمة، يعني لازم كل ما نعيد نزود كلمة. عند استنباط لا تقول لهم اف، احنا استنبطنا منه ان لا تضربهم، هتكتب بين قوسين مفهوم موافقة، انتم موافقين، صح؟ هنزود كلمة بس اولى، لان الضرب اشد من ان انت ايه؟ تشتمهم، صح؟ يبقى اولى، صح؟ هنيجي عند المثال الثاني، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قلنا دليل على تحريم سرقة المال، دليل على تحريم افساد المال، صح؟ ده اسم مفهوم موافقة، صح؟ موافقين ولا مش موافقين؟ مفهوم موافقة اولى ولا مساوي؟ مساوي. يعني الاكل تاكله زي ما تحرقه، زي ما فيش حد فيهم اولى من التاني، يبقى ده مفهوم موافقة اولى وده مفهوم موافقة مساوي. طب هو الشيخ بيقول بفحواها ومفهومها، مش احنا قلنا كده النوع الثاني بفحواها ونفخ. فحواها عرفناها اللي هو لحم الخطاب اولى ومساوي. ومفهومها اللي هو يسمى ايه؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة. حاضر. يبقى اذا الجزء الاول فحواها ده سميناه ايه؟ لحن الخطاب. وقلنا عليه لحن الخطاب ده اسم مفهوم الموافقة. مفهوم موافقة اولى اللي هو الاية الاولية. ومفهوم موافقة مساوي اللي هو الاية الثانية. خلاص؟ خلصنا بفحواها. مفهومها اللي هو مفهوم المخالفة. او بيسموه في كتب الاصول دليل الخطاب. دليل الخطاب. يبقى احنا على الاقل فهمنا لحن الخطاب ودليل الخطاب. مش هنزعل لكم ايه لكم فحوى الخطاب كمان عشان تنسوش. يبقى خدنا ثلاثة لحن الخطاب اللي هو مفهوم الموافقه ودليل الخطاب اللي هو مفهوم الايه المخالفة. عشان احنا نقرا في الكتب يقول وقد استدل ابو حنيفه بهذه الايه ده كثيرا وهم لا ياخذون بدليل بدليل الايه بدليل الخطاب. يبقى فاهم يعني ايه ابو حنيفه ما بياخدش بدليل الخطاب. يعني ابو حنيفه ما بياخدش بايه يبقى انا كده بدات ابقى ايه ابقى مع ناس كتير في كتب. ماشي. طيب نعم. طيب اذا الطريق الثاني من طرق الاستثمار او طرق الدلالات. الطريق الاول ان تدل النصوص بصيغتها ومنظومها اللي هو بين قوسين المنطوق. صح. وقلنا يعني ايه المنطوق. هذا الطريق الثاني اللي هو ان تدل النصوص بفحواها وايه ومفهومها. طب هنقف عند ده عشان اللي عايز يدرك قصدي يتوضا يعني ونصلي ونطلع ان شاء الله. كل قول في بس سؤال مع ذاته. بس في سؤال على بس ما اخ بيقول ان هو بيدرس كتاب كفايه الاخيار في الفقه الشافعي. فبيقول هل هناك تعارض او الطالب مبتدئ تعارض انه يدرس كتاب كفايه الاخيار على مذهب الشافعي وبانه يدرس المذكره الشنقيطي؟ لا مفيش تعارض بين اي حاجه في حاجه لان كل دي حاجات هتعينك على ان انت تفهم دين الله عز وجل. يعني هتلاحظ ان احنا ان شاء الله مش يعني ان شاء الله هتسمعوا كافه المذاهب ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. هنطلع بعد الصلاه ان شاء الله. لا نجيبش الا اللي احنا درس فأني نسال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد كنا بدأنا قبل العشاء قلنا إن إيه إن أنواع قلنا إن كتاب أصول الفقه بيدور حول أقطاب أربعة أو أركان أربعة أو أقسام أربعة أو كتب أربعة. كل دي تسمية واحدة. قلنا القطب الأول وهو الثمرة وهو الحكم. الثمرة يعني الحكم وهو الغرض الأساسي من دراسة أي شيء في الشرع. والكتاب الثاني أو القطب الثاني المثمر أي المنتج يعني الشيء المخزن اللي احنا نجد فيه هذه الثمرة. فهو المثمر وتكلمنا فيه أشرنا فيه إلى الكتاب والسنة والإجماع وتكلمنا عن المصالح والطريق الثالث قصدي الكتاب الثالث او الركن الثالث اللي هو طرق الاستثمار. وقلنا ان طرق الاستثمار اللي هو يسمى كتاب الدلالات، والدلالات جمع دلالة، والدلالة يعني الفهم، الدلالة يعني الفهم. وقلنا ان طرق الدلالة او طرق فهم النص بتدور حول طرق اربعة. الطريق الاول ان يدل النص، أن يدل النص على الحكم بصيغتها ومنظومها، ومنظومها اللي هو بين قوسين قلنا المنطوق، قلنا المنطوق وتعريف المنطوق هو ايه؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق ده يسمى منطوق. النوع الثاني من انواع الدلالات ان يدل النص بفحواها ومفهومها، فحواها ومفهومها. فحواها اللي هو يسمى عند العلماء لحن الخطاب، او يسمى عند العلماء مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. طيب مفهوم الموافقة هذا قلنا ان هو خدنا عليه مثالين، المثال الاول ولا تقل لهما اف، هذا المثال دل بمنطوقي على تحريم قول الاف، صح ان تتأفف، خلاص يبقى ده ما دل اللفظ عليه اي دل الحكم في محل النطق. ما اقول لا يجوز شرعا ان تقول لوالديك اف، ده هنلاقيه فين؟ في نفس كلمات الآية، هو ده منطوق صح؟ ده القسم الأول. القسم الثاني اللي نتكلم فيه ده بفحواها أنا أقول ويدل أيضا النص على تحريم ضرب الوالدين، صح؟ لأني الأولى بقى، الأولى من أن أنت تقول لهم أف أن يتطور الأمر أو يتطول على والديه، فده يسمى مفهوم موافقة. ها؟ أولى مفهوم موافقة، مفهوم موافقة أولى، مفهوم موافقة الأولى ده يسمى لحن الخطاب، ده يسمى لحن الخطاب. وقلنا أن في قوله تعالى، في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قلنا أن النص لحن اللي هو ليه؟ ان كان تحريم يبقى ده اولى في ان يكون اكثر اثما، صح؟ ان كان ايجابا يبقى ده اكثر وجوبا. طيب المثال الثاني في لحن الخطاب وهو قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ده النص او المنطوق يدل على تحريم اكل الاموال بالباطل، صح؟ المنطوق يعني ما دل عليه اللفظ، ها، في محل النطق. هنا اللفظ اللي هو الآية دلت على ايه؟ دلت على تحريم اكل اموال الناس بالباطل. الكلام ده في محل النص، في محل النطق، يعني نفس الكلمات اللي بنطق بها بتقول هذا الحكم، صح؟ يبقى دلت بمنطوقها ودلت بمفهومها على تحريم سرقة الأموال أو تحريم إفساد المال أو تحريم إحراق المال، صح؟ الآية قالت لا تأكله، لكن إن سرقه يبقى برضه في التحريم زي كأنه إيه؟ أكله. إن أحرقه حرق له ماله يبقى بالضبط مثله، من أفسده دمره يبقى مثلها بالضبط في إيه؟ في التحريم. معايا؟ طيب يبقى إذا تلاقي، يبقى الآية دلت بمفهومها على ايه؟ على تحريم الافساد او الاحراق او السرقة. المفهوم ده، الحكم ده، تحريم الافساد يتساوى مع نص الآية اللي هو تحريم الاكل ولا اعلى منه؟ يتساوى زيه الاثنين. يبقى ده المثال كنا نسميه مفهوم موافقة مساوي. مساوي مساوي يعني الحكم يساوي في الحرمة، مش اولى منه. التاني اكثر تأكيدا واعظم اثما ان يضرب والديه. ثم وافق الاولى اللي هو كقوله تعالى ولا تقل لهما اف. يبقى هنا ان التحريم، النص نهى عن تحريم قول الاف، ده بالنص بالمنطوق، ودل على تحريم ضرب الوالدين، وده بالمفهوم. لكن المفهوم ده، ده ايه؟ اولى، او يعني اكثر اثما واعظم جرما من ان تقول ايه؟ من ان تقول لهما اف، صح؟ طيب، يبقى اذا بنقول الطريقة الثانية ان تدل، ان يدل النص او تدل الصيغة بفحواها ومفهومها. مفهومها هنا المقصود بها مفهوم المخالفة. مفهومها اي مفهوم المخالفة. اللحن، اللحن مش زي ما انتوا يعني، زي ما عزم اخوه استشكل علي من اللحن، بكلمه اللحن الجلي واللحن الخفي اللي هي في القراءات، اي ان يقرا الانسان او ان يخطئ الانسان في القراءه. اللحن ياتي على الاسلوب، زي ما نقول اقراوا بلحون العرب، مش لحون العرب يعني يقراوا باخطاء العرب. طيب، يبقى اذا مفهومها المقصود بها مفهوم المخالفه. مقصود بها ايه؟ زي كقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قلنا الأمثلة لا يؤخذ منها أحكام شرعية، لكن الأمثلة ضرب منها التفهيم، لأن كثير من الأمثلة اللي نضرب بها أمثلة يكون الحكم الشرعي مش كده، لأدلة أخرى، لكن نتكلم على دليل للفهم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي أن الرهن حال السفر، صح؟ يعني الرهن في السفر بدل الكتابة، بدل الكاتب، صح؟ يبقى ده المنطوق يدل على ايه؟ على جواز الرهن فين؟ في السفر، صح؟ المنطوق، نراجع كلمة منطوق يعني ايه؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق. انا بقول كده، انا بقول اهو النص يدل على ان الرهن في السفر جائز، صح؟ كل ده هتلاقيه في ايه؟ في كلمات الآية. خلاص خلص المفهوم، خلص المنطوق. لكن النص ايضا دل على ان الرهن في الحضر لا يجوز. افترضوا يعني مفقون يعني مؤقتا، ما تعتمدوش عليه، مفقون مؤقتا بس على الاستدلال. لكن الاستدلال صحيح بس الحكم مش صحيح، لكن هو الآية تقول هكذا. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا الآية تقول ان الرهن في الحضر لا يجوز. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فالرهن جائز طبعا. لكن احنا نكون على النص. طيب اذا دلوقتي، اذا الان النص يدل على ان الرهن في الحضر لا يجوز، ده بالايه؟ بالمفهوم، صح؟ ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. لو نطقت كلمات الايه مش هلاقي فيها كلمه حضر، صح؟ وجايب سفر بس مش جايب فيها حضر. يبقى اذا في غير محل النص. طيب المفهوم ده موافق ولا مخالف؟ الحكم ده اللي انا قلته مخالف. الحكم الاولاني بيقول يجوز الرهن في السفر، الحكم الثاني بيقول لا يجوز الرهن في السفر. يبقى اذا ده موافق ولا مخالف؟ يبقى ده كلمة ومفهومها. احنا قلنا ايه؟ بفحواها يقصد ايه؟ دليل مفهوم اللي هو الموافقة، ومفهومها يقصد مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة اللي على الآية دي هنسميه ايه؟ هنسميه دليل الخطاب، هنسميه دليل الخطاب. طيب الطريقة الثالثة من طرق الدلالات هو أن يدل النص باقتضائها وضرورتها، باقتضائها وضرورتها في المقتضى، في المحذوف والمقتضى، المحذوف والمقتضى، المحذوف والمقتضى. المحذوف كان يقول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صح؟ النص بيقول إيه؟ بيقول إن المريض والمسافر عليه إيه؟ عليه أيام أخر، يعني عليه أيام يقضيها، يعني يصومها بعد الإيه؟ بعد ما ينتهي مرضه أو سفره، صح؟ ده أنه نوع من الدلالة؟ ده منطوق ولا مفهوم ولا إيه؟ منطوق، صح؟ الكلمة اللي قلته كل موجود، لما يقول على العبد أن يقضي الصيام أو عليه صيام إن كان مسافرا أو مريضا، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، عليه إيه؟ عدة من أخرى. يبقى المريض أو مسافر عليه أيام أخرى بدل إيه؟ أيام صيامه أو سفر، صح؟ النص ده معناه ايه كده؟ معناه ان الانسان بمجرد ان يكون مريضا او مسافرا سواء افطر او لم يفطر عليه ايام اخرى، صح ولا صح؟ لا ايه النص كده؟ لا ايه نعم بس حد بيقول لا. يبقى النص بيقول هكذا، بيقول ان الانسان العبد المسافر او المريض عليه ايه؟ عدة من ايام اخرى. يبقى حتى لو صام صيام ده مش هيقبل عليه أيام أخرى، مش النص قال كده؟ النص قال كده، صح؟ ده كلام بعض جمهور أهل العلم. قال هنا في محذوف هنا تقديره إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، يبقى هنا في محذوف تقديره ايه؟ فافطر. محذوف تقديره ايه؟ فافطر. ايه استدلوا بايه؟ صح كلامك صح، جاي منين؟ هو يقصد يقول ايه دليلهم على المحذوف ده صح؟ تمام انا هقول ان شاء الله، مش هقول لما اقول لك كل حاجه ان شاء الله. طيب واذا هنا الجمهور قالوا فمن قالوا في محذوف تقديره فافطر، يبقى الجمهور عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان المريض او المسافر لو صام ما فيش عليه قضاء، ومين عليه قضاء؟ لو افطر. خلاص كويس جدا. المحذوف ده سين سؤال، هل يمكن فهم الكلام بدون المحذوف؟ نعم. خايفين ليه؟ ايوه نعم، احنا لسه فاهمين من شويه. نعم يمكن فهمه، يمكن فهمه ان احنا نقول ايه زي الطائفه الاخرى، نقول ان المريض او المسافر عليه ايام اخرى، صام او ما صامش عليه ايام اخرى، يبقى ما يتعبش نفسه ويصوم، صح؟ هيفهم خطا؟ هيفهم ايه؟ ليه خطا ليه؟ ايه الحرف كده؟ ما بيقول له ان انت مريض يبقى لازم تفطر، وانت مسافر يبقى لازم تفطر، مالكش خيار ان انت تصوم. النص بيقول كده؟ مفيش خطا ولا حاجه؟ مفيش محظور يعني، صح؟ يبقى احنا نقول للمسافر مالكش اختيار غير ان انت ايه؟ تفطر. والمريض مالكش اختيار غير ان انت تفطر، صح؟ ده الآية بتقول كده، صح؟ وعلى هذا طائفة من أهل العلم. طيب الطائفة الأخرى جمهور أهل العلم قال لا، في محذوفة هنا، محذوف تقديره فأفطر، فقالوا إن اللي عليه أيام أخر هو مين؟ اللي يفطر. السؤال الأول، هل يمكن فهم الكلام بدون المحذوف؟ الإجابة نعم، يمكن فهمها شرعا وعقلا. طيب يعني شرعا ممكن الانسان فعلا يجي وهو مريض يفطر، ولما يخف يصوم، وشرعا برضو لما يكون مسافر يفطر، ولما يرجع الى بلاده يصوم، صح؟ مفيش محظور يلزم من هذا. الجمهور مدام ده المحذوف ده يمكن فهم الكلام بدونه، الجزء اللي احنا الزيادة دي مش دي زيادة، مدام يمكن فهم الكلام بدونه هنسمي هذه الزيادة محذوف. محذوف يبقى الزيادة على النص نوعين، اما ان يمكن فهم الكلام بدونها يبقى يسمى ده محذوف. محذوف طبعا. مين الراجح في الكلام ده عشان ما حدش بس دماغه تبعد بعيد؟ الراجح كلام الجمهور طبعا، المحذوف ده عليه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اصحابه يصومون ويفطرون وينكر عليهم، حديث طويل يعني من ان ده صحيح يعني. المحذوف ده عليه دليل، دليل ايه؟ ان كان النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه من يصوم وهو يقر على هذا، هو نفسه كان بيصوم صلى الله عليه وسلم واقر بعضهم على الصيام، يبقى اذا ده في افطر في حق من افطر يعني. طيب يبقى اذا الزائد ده لو كان يمكن فهم الكلام بدونه يسمى محذوفا، عشان كده اي محذوف هنقول عايزين عليه دليل، زي الاخ قال عايزين عليه دليل، لان الاصل عدم الايه الزيادة، صح؟ الاصل عظيم جدا، لازم لا تنسى هذا الاصل، ان الاصل في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عدم الزيادة. لما يجي احد يقول كذا يعني كذا في محذوف، يبقى المحذوف ده يجي لازم يجي دليل. طيب خلاص خلص القسم ده. لما يجي في القرآن يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، كفرت لمن دي ايه؟ يصوم أو يطعم أو يكسو، صح؟ فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، صح؟ فمن لم يجد فصيام، صح؟ طيب إن هذا وبعدين عقب بعد ذلك النص قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. تعالوا نشوف معنى النص، ان انت بمجرد ما تحلف يبقى لازم تكفر، صح؟ او النص ممكن ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم، هل الكلام ده صحيح؟ لا، الكلام ده غير صحيح شرعا، لكن عقلا ممكن كل واحد يحلف يبقى جزاء انه يروح يكفر، ودي عقوبة يعني، كمان عقوبة انه هو بيعرض الحلف بالله عز وجل في أموره، ممكن يعني يقبل عقلا ان هو ما يحلف الشرع يقول له ايه لازم تكفر. طيب لكن في الحقيقة شرعا الكلام ده مش صح. متى تكون الكفارة بالاجماع؟ او اراد الحنف، يعني اذا حنف او اراد ان يحنف، صح؟ اذا هنا الزيادة اللي هنحطها هنقول ايه؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنفتم. طب قبل ما أسألكم في حاجة، أقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنفتم، ولا أقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فأردتم الحنف؟ كل واحد منهم مذهب لأهل العلم، خذوا بالكم، ويترتب عليه حكم شرعي، لكن ما يهمناش حكم شرعي، احنا مش ناخد فقه، احنا ناخد أصول. أنا صح أصولي إن أنا أقول فأردت، أنتوا حقكم تجاوبون، أنا مش هجاوب. فحنفتم، ليه فحنفتم؟ لا، يعني إيه فعل الوقف؟ ها؟ لا لا لا، إحنا مش عايزين، لا مش عايزين، أيوه إحنا مش عايزين فقه، معذرتك، يعني مش عايزين نتعمق في الفقه، خلينا على قدنا، مش نتعمق في الفقه، إحنا عايزين نتعمق في أصول الفقه عشان نكون أصوليين. دلوقتي احنا قلنا الاصل في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انه بدون زياده، صح؟ يبقى ما يقدر زياده اقل ما يمكن، يعني اقل ما يمكن يصح به الكلام قول هو ده بس، يعني لو يصح الكلام ده بحرف واحد يبقى ما ينفعش يكون حرفين، صح؟ فلما يقول ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم فحنثتم كده الكلام اتفهم، صح؟ فمن واحد تاني يقول لا ده هنا المحذوف فأردتم الحنف، طبعا هو الكلام مفهوم برضه، بس اقول له كلمة أردتم هنا ممكن تتشال والنص برضه يتفهم، صح؟ يبقى اذا ما اقدرش ازوده، لان لما اقول هحط زيادة لازم تكون اقل ما يكون، مفهوم الكلام؟ يبقى اذا هنا أردتم الحنف دي لا تكون، لكن ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم. هنا الزيادة هنا واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة التقدير. ده نسمى هيسمى المقتضى. ميم قاف تاء ضاد ياء المقتضى. وانا اقرأ كده في كتب الفقه يقول النص ده دل عليه بالمقتضى او ان هذا المحذوف كذا يبقى فاهم، او يقول الامام الغزالي كثير ما يقول المقتضى لا عموم له، يبقى على الاقل بفهم وبقول ايه صح. توتو. طيب احنا نتكلم في النوع الثالث اللي هو باقتضائها وضرورتها، ده ممكن تحط من قوسين اسمه الزياده. الزياده قلنا الزياده دي نوعين. حاضر. قلنا الزياده دي نوعين، زياده ممكن فهم النص بدونها فهذا يسمى محذوفا واجب عليه الدليل، يجب ان ياتي بالدليل. وفعلين في زياده النوع الثاني، وقلنا مثال النوع الثاني زياده يجب وضعها. ليه؟ لكون النص، لكون النص ايه؟ لا يفهم الا بدونها ايه شرعا او عقلا. ها النوع الثاني ده يسمى ايه؟ المقتضى. المقتضى ايوه يا اخي كان بيسال. مدام النص يمكن فهمه بدون الزيادة يبقى لازم اللي يزيد الزيادة يجيب ايه؟ دليل صح؟ ما في الاثنين، ما مادة الزيادة دي احنا نتكلم في النماذج ده ايه؟ باقتضاء وضرورتها صح؟ قلنا بين قوسين اكتبوا كلمة ايه؟ الزيادات. الزيادات دي تكون اقل ما يكون، لأن الأصل في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتاج إلى زيادة. الأصل هو إيه؟ لا يحتاج إلى زيادة. طيب بس نتقن حتى دي بس. يبقى إذا تلاقي الزيادة دي نوعين. حاضر. الزيادة دي نوعين، أول نوع اللي هو إيه؟ المحذوف. والنوع الثاني اللي هو إيه؟ والنوع الثاني اللي هو المقتضى. ها والأصل في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدون الزيادة، والزيادة تحتاج إلى دليل. هو الكلام ده اللي احنا بنقوله عشان تفهموا أن أصول الفقه دي هي عبارة عن الأشياء اللي فطر عليها بني البشر. ما خدوا بالكم أصول الفقه دي أقوى دليل عليها ما فطرنا عليه. واحنا بنقول أن الأصل في الكلام بدون زيادة ده في كلام الله عز وجل وكلام النبي فقط ولا في كل كلام البشر؟ في كل كلام البشر، لان انا قلت لك جملة وقلت لك لا اصل في كلمة كذا كذا كذا كذا خلاص اختلت لغة الخطاب. يبقى بقى انا عايز كذا اقول لك، وبعدين بعد ما اقول لك لا لكن انا قلت لك الا ان يكون كذا كذا او بشرط كذا كذا. لا الاصل في اي كلام ان هو يكون ايه؟ اي كلام مفهوم ان هو يكون بدون زيادة مكتمل معنا. طيب يبقى اذا ايه المقتضى؟ هو المحذوف الذي لا يمكن فهم الكلام بدونه. ايه بقى؟ شرعا او ايه او عقلا. احنا قلنا مثال للشرع، قلنا كم مثال للشرع؟ قلنا مثال صح، ما قلناش مثال لعقلا. خد مثال لعقلا في قوله صلى الله عليه وسلم ده المقتضى بدوني ده شرعا مثال شرعا لسه مثال عقلا او عقلا مثال كقول صلى الله عليه وسلم ايه رفع عن امتي الخطأ والنسيان او لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. فين شرعا وفين عقلا؟ شرعا النص مفيش مشكلة، رفع عن امتي الخطأ والنسيان يعني مرفوع عنهم خطأ والنسيان، ولا صلاة يعني الصلاة بطلة مثلا نفترض يعني لكن عقلا أين عقلا؟ إن الكلام ده محتاج لمحذوف رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الكلام ده يحتاج إلى محذوف. نعم يحتاج، ما على الأقل ما جايب مثال قولوا آه يحتاج يحتاج إلى محذوف طبعا، لما هو ما يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هو ما ترفع من الخطأ موجود أهو، بيجي واحد يعمل حاجة يقوم يخطأ يعمل في حاجة صح، والنسيان يقول يا نسيت صح. يبقى إذا هنا النص ده يحتاج إلى محذوف لأني لا يمكن فهمه عقلا صح، لوجود الخطأ والنسيان صح ولا صح؟ صح مقتنع؟ اه طيب انا عارف كده. يبقى اذا هنا رفع عن امتي يعني ارتفع مش موجود، ازيل يعني رفع يعني مش موجود صح، الخطأ والنسيان. بينما في الحقيقة في الواقع بتاعنا في خطأ وفي نسيان صح، ولا دي في محل الاشكال؟ يبقى اذا هنا النص ده يحتاج الى محذوف عقلا ولا شرعا؟ عقلا، لان هو موجود صح. زي ما قل لا صلاة لمن لم يقرأ أمك تمام، الصلاة هو محمد صلى الله أكبر ويركع ويسجد ويسبح وين الصلاة موجودة صح. يبقى إذا هنا المحذوف هنا يجب إضافته حتى يفهم النص إيه عقلا صح، عقلا يعني في الواقع، يعني أقصد عقلا يعني في الواقع يعني مفهوم. فعش كده يقول رفع عن أمتي أي رفع عنها إيه الإثم. في ايه؟ ما هو صدق المتكلم يعني ما عشان المتكلم صلى الله عليه وسلم صادق احنا بنقول لازم يكون في محذوف هنا صح؟ لان الكلام ده عقلا ما يتفهمش صح؟ عقلا يحتاج الى محذوف صح ولا صح؟ يحتاج الى محذوف موجود. لما يقول او مش هتقول حتى توارت بالحجاب، هي ايه اللي توارت؟ ما انا عارف تقول الشمس، هو في النص الشمس، لكن هنا رغم ان هو لا ذكر لها الا ان اضافته هنا لازمه عشان يفهم الكلام صح، وان هو غير موجوده. فهنا في المساله بتاعتنا هنا ان كان المحذوف لا يمكن فهم الكلام بدونه، لا يمكن فهم الكلام بدونه شرعا او عقلا، سمي هذا مقتضى. خلاص يبقى ده الاسلوب الثالث. او كان في اسئلة؟ في ايه؟ قول هل ممكن نتوصل الى ان الزيادة دي واجبة او غير واجبة؟ نعم، الزيادة الواجبة اللي هي لا يمكن فهم النص ايه بدونها صح، لازم تحط هنا زيادة، لازم تحط هنا زيادة. كان الناس أمة واحدة، ها ده في أمثلة كثيرة. فبعث الله النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين، وكان الناس أمة واحدة لما كنا هم أمة واحدة يبعث إليهم المرسلين فاختلفوا صح، لازم يكون فيه فاختلفوا زي في آيات أخرى صح، يبقى فيه فاختلفوا، ده ضرورة إيه؟ ضرورة فهم النص. لكن هل العقل يمنع ان يجي لهم رسول وهم مجتمعين؟ مفيش ما يمنع صح؟ يعني في دنيا الناس ممكن يكونوا مجتمعين مؤتلفين، ويشاء الله عز وجل هذه مشيئات سبحانه وتعالى، فياتي اليهم رسول صح؟ ياتي اليهم رسول. لكن هنا شرعا لا، شرعا ان الناس مجتمعين ثم اختلفوا. نعم. احنا عايزين نتعمق في الفقه عشان انا ما اقدرش اسند معاكم في الفقه. خلينا في الاصول بس. فعشان نركز بس. بقول الاثنين مفهومين عقلا، ما عشان كده احنا قلنا ده مثال للايه؟ للذي لا يفهم شرعا. قصدي معلش اسف انت لخبطتني يا اخي، مفهومين شرعا. مفهومين شرعا احنا عايزين للذي لا يمكن فهمه عقلا. المثال سمح يا شيخ، المثال بتاع ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ده يتفهم إيه؟ يتفهم شرعا يعني ما فيش ما يمنع. ايوه اخوانا انا جبت المثال بتاع عقلا عند رفع عن امتي الخطأ والنسيان ورسلها. ما جبتش ده حاجة. ده انا بقول ده لا لا لا صنع جمس العقل يا اخوانا يعني معناه الحاجة اللي يتصور وجودها في ارض الواقع. في حاجة يتصور وجودها في ارض الواقع وفي حاجة لا يتصور انها تتم اساسا زي رفع الخطأ والنسيان. ده لا يتصور وجوده اساسا صح. يبقى لا يتصور وجوده يبقى لا يمكن ان يكون شرعا صح. طب انا اقول لكم بس عشان ماشي احنا نقول ان الزيادة التي لا يمكن فهم النص بدونها لا يمكن فهم النص بدونها ده المقتضى ماشي. ده لغاية ذات مفهوم لا يمكن فهم النص بدونها اما شرعا اما عقلا. لو انت عايزين لو الانسان بس مش عايزين نقرص حتة عقلا ما هو لو لا يجوز عقلا يبقى لا يجوز شرعا. يعني اللي مش موجود في الدنيا العقل مش موجود في الواقع يبقى لن يكون موجود شرعا. بس مش عايزين لخبطكم منكم ده يغني عن ده وده غير ده. فالناس في المثال واللي عليه وبعدين بعد كده ان شاء الله هتاخدوا واجب تطلعوا الحاجات دي كلها انتم. ما اقول كل حاجة اللي انت هتطلعوا ايه. طيب يبقى اذا ثلاثة بنقول ان كانت الزيادة لا يمكن فهم النص بدونها اما شرعا اما عقلا ها يبقى في هذه الحالة ده يسمى المقتضى. ها كل ما الزيادة تحتاج الى دليل حتى في الذي لا يمكن فهم النص بدونه ما ينفعش احط اي زيادة صح. خلاص ماشي. يبقى احنا ايضا نقول ان كل ما حلف الانسان علي ان يكفر هو ايه اللي معه ده مخالف لاجماع جميع العلماء كلهم شرعا ده مخالف لجميع العلماء ما حدش قال صح يا اخوانا. باب كفارات الايمان دي هنديها فين يعني انا حل ده كده هنلغي كفارة اليمين زي ما اقول ان يصح الاستثناء في اليمين ولو بعد يومين يعني بعد يومين او بعد سنة اقول والله العظيم انا عامل كذا. فلو قلت والله العظيم انا عامل كذا باذن الله لكن انا استثنيت صح ما فيش عليها كفارة لو حنست. لو انا قلت لا ده كمان يجوز الاستثناء ده مش وانا بحلف كمان بعدها بيومين ثلاثة اربعة يعني ممكن بعد ثلاثة ايام اقول اليمين اللي انا حلفت من الاسبوع ده باذن الله ان شاء الله يبقى كده ما فيش عليها كفارة. الكلام ده ينفع؟ لا ما تجاملنيش. ليه ما ينفعش؟ لان ده هيهدم باب الكفارات. ما فيش حد يبقى عليه كفارة يمين. كل ما يجي يديهم كفارة يمين يقول ايه اللي انا عملته باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى ما عملش حاجة صح. فاذا الباب الفهم اللي يهدم باب بحاله يبقى ده ايه ده غير صحيح شرعا. فلما اقول ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فاقول يبقى معناه ان كل ما يحلف يبقى عليه كفارة يبقى انا كده هدمت باب اكمله صح. بس هو ده معنى انه هو اللي يقبل شرعا ده المعنى ايه ماشي. طيب الرابع الرابع يبقى احنا قلنا الاول اللي هو ايه ان تدل بايه بصيغتها ومنطوقها ومنظومها والمنطوق. نمرة اثنين بفحواها ومفهومها. نمرة ثلاثة بايه باقتضائها وضرورتها لا بينقسم المحذوف. نمرة اربعة معقولها ومعناه المستنبط منها. معقولها معقول النص ومعناه المستنبط منها بينقسم اكتب القياس. معقولها ومعناه المستنبط منها. القاعدة بالأدلة نعم اي نعم. معلش انا هخرج بس من المضيق ده اللي انا فيه وجهة الامور ايسر من هذا الكثير يعني. يبقى ده حاضر. يبقى ده القطب رقم كام أربعة. يبقى القطب الأول قلنا إيه فيه ثمرة صح اللي هي الحكم. القطب الثاني قلنا فيه مثمر اللي هو المنتج اللي هو كتاب الأدلة. القطب الثالث قلنا إيه طرق الاستثمار اللي هو كتاب الدلالات كتاب الفهم اللي هو يعني المخ كله في الكتاب ده ها. الكتاب الرابع بديهي ما دام أنا قلت فيه ثمرة والثمرة دي عرفت مكانها وعرفت كيفية تختطف، مش اي حد يخطفه صح؟ في واحد يعرف اللي اسمه المجتهد، واحد ما يعرفش يبقى تاني واحد تاني يساعد اللي هو المقلد. يبقى الباب الرابع باب الاجتهاد والتقليد، كتاب الرابع كتاب الاجتهاد والتقليد. ده القياس، ما خلاص قسم القياس وعدل ايه ايش فهم ايه معقول يا ومعناه مستنبط منها. ده الرابع فاني كتاب، كتاب الدلالات اللي هو الكتاب الثالث. خلصت من كتاب الدلالات كده، بقولت الكتاب الرابع، الكتاب الرابع كتاب ايه الاجتهاد والتقليد. لا مش هجيب كتاب القياس. انتوا ليه ما بتقروا في الكتب يقول لك ده قياس انا وده صح وده مش صح؟ عشان بس ما كشش الحق ممتوق بايه بمسكوت عنه لاتحادهما في العله. خلينا في الكتاب الرابع. الكتاب الرابع بقى ايه؟ كتاب الاجتهاد والتقليد. كتاب الاجتهاد والتقليد، ايوه القطب الرابع. القطب الرابع، القطب الرابع الاجتهاد والتقليد. الذي ياخذ الثمره دي بانسان له صفات معينه، الثمره اللي هي الحكم، عشان ينال الحكم ده يستنبط الحكم ده لازم يكون انسان ايه ذو ملكه معينه اللي هو اسمه المجتهد. يبقى كتاب الاجتهاد والتقليد اللي يبحث بقى عشان يكون مجتهد يلم بكذا وكذا وكذا وكذا. تقليد، تقليد يعني اللي غير مجتهد هو المقلد صح؟ ها؟ مستثمر اه. نعم صحيح. لا لا المثمر، في المثمر. المثمر يا اخوانا ما تلخبطوش، ده انا خليني احافظ على انا حافظه. المثمر ده اللي هو الكتاب الثاني اللي هو كتاب الادله. الكتاب الرابع ده او انا قلت هو صح، هو الاختين اللي قبل. المستثمر ده اللي هو المجتهد نفسه، اللي هو اللي بيقدر ايه يستنبط او يستخرج الكلام ده. فهنا في الكتاب ده يبحثوا ايه المجتهد، يقولوا صفات مواصفات المجتهد كذا. طب ان لم يكن مجتهدا فيبداوا يبحثوا، طب هل ان لم يكن مجتهد يبقى على طول وش التاني المقلد، ولا ممكن يبقى مجتهد في باب دون ابواب؟ يبقى هل الاجتهاد ده يتجزأ؟ يعني ممكن يكون انسان مجتهد في باب ومش مجتهد في باب؟ ده دي مسألة. طب وبعدين حتى لو هو مش مجتهد لا في ده ولا في ده، لازم برضه يقلب على وش تاني، يبقى مقلد ولا في مرحلة بينهم اللي هو يكون طالب علم بينهما؟ يعني لا يأخذ من هذا المجتهد إلا بما علمه من دليل، لكن هو يمشي وراه في الدليل. يعني هو دليل كذا مش وراه، ودليل كذا مش وراه، مش هو اللي بحث في هذا الدليل أو استنبطه بنفسه. فإذا إيه هنعرف إن الاجتهاد ممكن الاجتهاد منه اجتهاد يتجزأ، والاجتهاد او المذهب يقول الاجتهاد لا يتجزأ. طبعا مذهب جمهور اهل العلم ان الاجتهاد يتجزأ، ان الاجتهاد يتجزأ. وبعدين هنعرف ان الاجتهاد يكون في اشياء وما يكونش في اشياء صح؟ يعني في النصوص ما فيش اجتهاد، يعني ما فيش الا ان انت تعمل بمقتضى النص، بمقتضى النص او تعمل بالنص، يعني بلاش تكون مقتضى عشان ما تلخبطوش، تعمل بما في النص. الاجتهاد ده في الاشياء اللي فيها تعارض او الاشياء اللي تحتاج الى ايه، الى فهم او الى بحث او شيء من القبيل. وهنعرف ان الاجتهاد ده كمان لا يكون في الاشياء القطعيه زي العقائد. يعني ايه لا يكون في العقائد؟ هو انت لازم تيجي تعلم عقيده، يعني تيجي تعلم عقيده متعلمه بادلتها، ولا بتروح هابد متن كده حافظه وخلاص عشان ما فيهاش اجتهاد؟ لا طبعا في اجتهاد في ان انت تعرف النصوص، لكن النصوص دي نفسها مش قابله بعد كده الاجتهاد فيها. لما تقول مثلا ثبت عندك ان الرحمن على العرش استوى، نفس النصوص دي مش قابله في يوم من الايام الا ان يشاء رب شيئا ان شاء الله، يعني ان هي ممكن يظهر فيها اجتهاد جديد ان هي لا تدل على هذا. ده اللي معناه ان مفيش اجتهاد في العقائد، ما في مين كلام. لكن كان الانسان يجتهد عشان يحصل الادله التي تساند مذهبه في العقيده، ده من الاجتهاد. فاهمين عشان طيب الحمد لله. ده يبقى ده الاجتهاد. عكس بقى المقلد، هيقول لك المقلد ده بقى يقلد في ايه بالضبط؟ طيب لما يقلد، يقلد يعني يسال من يشاء، يعني يسال ده او يسال ده او يسال ده بالمزاج بالاختيار. طب بلاش ان سال ده، طب مين يسال سؤال تاني مره؟ لازم يرجع له هو ولا يروح لواحد تاني؟ طب بلاش ساله هو وبعدين بعد كده تبين له شيء في الكلام بتاعه، هل يرجع له هو ولا يروح لصلاح التاني وهكذا. منكم يبقى باب التقليد ده او باب السؤال من الامور الايه المهمه من الامور المهمه ودي ايضا بحثها اهل العلم. يبقى اذا بالقطب الرابع او الكتاب الرابع كده انتهى كتاب الاصول والحمد لله رب العالمين. كده كتاب الاصول انتهى. لازم في اي كتاب اصول تجد الايه الكتب الاربعه دي. لازم في اي كتاب اصول تجد الكتب الاربعه دي. في اي كتاب اصول حياتك زي اي كتاب. اي كتاب بيدرس منين؟ تفتح الفيرس بتاعه. تفتح الفيرس بتاعه. الفيرس ده نفسه قراءته من الاشياء المفيده جدا. يعني قراءه الفهارس من الاشياء المفيده جدا. مش تقراه بس يعني مش تقرا الفيرس وخلاص. اقصد يعني الاشياء المعينه على الانسان ان هو يفهم يعني يفهم يعني. فاذا ده حاضر. دي الاقطاب الاربعه او الاجزاء الاربعه او الكتب الاربعه او الاقسام الاربعه سميها زي ما شئت. اللي انت لازم تجدها في اي كتاب اصول فقه. ما هو الرابع. الرابع في الكتاب الثالث. الكتاب الثالث اسمه ايه؟ الدلالات. رابع واحد فيها اللي اسمه ايه؟ معقولها ومعناها المستنبط منها. ده القياس. ها؟ هو انتوا حقيقكم يعني لو احنا عايزين نعمل واجب هنقول ايه؟ هنقول القياس. القياس ده عبارة عن ايه؟ الحق منطوق بمسكوت. مسكوت بمنطوق. حاجة ما وردش فيها نص بتلحقها بحاجة ورد فيها نص. صح؟ مسكوت بمنطوق حتى لما يرد فيها نص. بتقيسها على حتى فيها ايه؟ ورد فيها نص. صح الكلام؟ صح؟ يبقى هنا تعرض لمادة الايه؟ المسكوت. تعرض لمادة ايه؟ المسكوت. يعني تعرض لمادة المفهوم. صح؟ واحنا مرة عين المفهوم فين؟ في نمرة اثنين في الدلالات. لغاية المرة جاي كده فكروا ايه الفرق بين الاثنين؟ ما تكون سنين اللي جاوب. لا انت جاوب. دلوقتي احنا بنقول الرابع معقول ومعناها ومعناه المستنبط منه اللي هو كتاب القياس. صح؟ بين قوسين من القياس عباره عن ايه؟ الحاق مسكوت. نعم. الحاق مسكوت بمنطوق. نعم. الاتفاقين في العله. يعني في كم ركن؟ أربعة. صح. انت كده هتجاوب ان شاء الله. يبقى اذا ايه؟ ثلاثة الحاق مسكوت بمنطوق. صح؟ يبقى تكلم عن مسكوت ومنطوق. صح؟ واحنا شرحنا وفصلنا في المسكوت والمنطوق فين؟ الدلالات. ما ده كله اسمه الدلالات يا اخوانا. ده الجزء الرابع من الدلالات. انت معايا ولا انا؟ صح؟ ده الجزء الرابع. احنا تكلمنا عن مفهوم مسكوت فين؟ ها؟ الله ينور عليك. في احواها ومفهوميها. يعني في القسم الثاني من الدلالات. صح؟ يبقى كان القسم الثاني من الدلالات والقسم الرابع من الدلالات بيتكلم عن ايه؟ المفهوم والمنطوق. مالكم خايفين؟ المفهوم والمنطوق. ما تخافوش بقى 25 محدش يخاف. المفهوم والمنطوق. يبقى الاثنين بيتكلم عن ايه؟ المفهوم والمنطوق. خلاص؟ عايزين انتوا بس تركزوا الى الاسبوع القادم وتقول لنا ايه الفرق بينهما. ليه احنا ما ضمناش الرابع ده في الثاني وريحنا نفسنا؟ شوفوا يعني. ماشي؟ طيب يبقى اذا ثلاثة عشان ننهي بس ما نحن فيه. الدلالات في الثالث يا اخوانا. ما نتكلم عن كتاب الدلالات. القسم الثاني في الدلالات تكلمنا فيه عن ايه؟ صح؟ والقسم الرابع من الدلالات تكلمنا عن ايه؟ معقولية. ها؟ صح؟ صح؟ يعني تكلمنا هنا عن المنطوق والمفهوم وهنا عن المنطوق والمفهوم. صح؟ ما انا هجيب مثال وبعد كده هفرق لكم في المثال. مثلا خلاص. القطب الرابع ده خلاص كده خلصنا. خلاص قلنا من كتاب الأصول. بعد كده الشيخ بيقول, الشيخ عطية سالم بيقول: وهكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومناهج, قواعد ومنهج, وتعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب. أصول الفقه, أصول الفقه على مدرستين, أصول الفقه على مدرستين, أصول الفقه التأليف في أصول الفقه على مدرستين. أقصد كلمة مدرستين يعني معظم مؤلفات أصول الفقه. وإلا تجد عشان بس ما لا نشغل أذهانكم, هتجد من جمع بين المدرستين. لكن هنا الشيخ بيقول: وأصبح لكل مذهب قواعد ومنهج, وتعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب. تعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب. السؤال الأول: هل معنى ذلك أن أصول الفقه, كتب أصول الفقه تساوي عدد المذاهب؟ يعني لو قلنا أن عدد مذاهب الفقه مثلا 7 مذاهب, نفترض يعني نفترض, فهل معنى ذلك أن أصول الفقه برضو على 7 طرق, على 7 مذاهب؟ لا. طبعا صح كلامك مفهوم. عشان كده احنا بنفسر, نقول ان اصول الفقه ألف فيها على طريقتين, في مدرستين, على مدرستين. المدرسه الاولى وهي مدرسه الشافعيه, مدرسه الشافعيه اللي هي مدرسه الشافعيه بقى ادعى محمد بن دينيس الشافعي صح ورحمه الله عليه, وهي تسمى ايضا مدرسه المتكلمين. طبعا ده عجيب بقى, ده مفيش اي نسب بين المتكلمين والشافعيه, والشافعي اقصد مفيش اي نسب, لكن هكذا هي سميت. يبقى المدرسه الاولى سميت مدرسه الشافعيه او مدرسه المتكلمين. سميت مدرسه الشافعيه نسبه للامام الشافعي, وسميت المتكلمين لكون اكثر من كتبوا على طريقه الشافعي من المتكلمين. فهمتوا ليه سميت الشافعيه ودول متكلمين؟ الاثنين واحد. سميها مدرسة الشافعية ماشي, مدرسة المتكلمين ماشي. ليه؟ مدرسة الشافعية مفهوم نسبة له, مدرسة المتكلمين لأن معظم من كتب بهذه الطريقة هم من؟ ها؟ انتوا تعبتوا؟ سهل تقول المتكلمين دي سهل, ما تخافش. مين المتكلمين دول؟ مين المتكلمين دول؟ سموا المتكلمين بسببين, إما لكثرة الكلام رغيين يعني, والرغي في الدين مش صح, هم كانوا رغيين بس في حته خطيره في العقائد بيرموا كتير, عشان كده سموا المتكلمين. حقيقي الكلام ده مش بهزر, حقيقي العقائد باب خطر لان باب يعتمد الغيبيات. هم اكثروا يعني يكاد يكون هم ما كانوش في حياتهم الا في الباب ده, وفين في الباب ده كمان؟ في توحيد الالوهيه, يعني في اخطر باب توحيد الالوهيه. طب توحيد الالوهيه لم يعرفوه, لم يعرفوه, هذا حقائق, هذه حقائق. يبقى هم سموا المتكلمين لكثرة كلامهم, مش كثرة كلامهم يعني بيرغي واحد قاعد يرغي, كثرة كلامهم فيما ايه؟ فيما لا ينبغي التوسع فيه, كتاب العقائد. او سموا المتكلمين بإدخالهم علم الكلام. علم الكلام يقصد به علم العقائد, يقصد به علم العقائد. يبقى اما سموا عشان كده, اما سموا عشان هذا. طيب دي المدرسه الاولى مدرسه الشافعيه, ومسبقا المدرسه الثانيه تسمى مدرسه الحنفيه نسبه لمين؟ لابي حنيفه. ما حدش يقول مدرسه الاحناف, الاحناف دي كلمه خطا, وان كتبها ناس اجله من العلماء كلمه الاحناف دي يعني من الحنفي اللي هو الحنفيه السمحه واللي معناها المله صح. هم لا ينتسبون الى هذا, مش معنى انهم كفار, اقصد يعني النسبه أبي حنيفة مش معناه إنه هو حنفي يعني, ها؟ لكن يسموا الحنفية, فما أقدرش أقول عنهم الأحناف, أقول الحنيفيين أو الحنفيين, مختلفين هم يسموا الحنيفيين أو الحنفيين, دي مش مشكلتنا, لكن أنا لا أقول الأحناف. طيب يبقى لم تجد في كلام أهل العلم الكبار ها تسمية الأحناف دي خالص, هتلاقيها مع الإيه؟ مع المحدثين يعني كلمة الأحناف. الشيخ خلاف مولانا. يبقى المدرسة الثانية مدرسة الأحناف. معلش. نعم. مدرسة اللي هي مدرسة الحنفية. المدرسة الثانية مدرسة الحنفية. طيب المدرسة الأولى اللي هي أتباع محمد بن الشافعي, دول ألفوا الأصول اعتمادا على الأدلة. صعب كده؟ اعتمادا على الأدلة، جابوا الأدلة من الكتاب والسنة واللغة وقواعد الشرع ودرسوها وبدأوا يطلعوا منها قواعد ايه؟ وصول الفقه. طبعا في حاجتين انا ما فهمش انا مخبيهم دلوقتي، يبقى جابوا ايه؟ جابوا الأدلة من الكتاب والسنة وقواعد الشرع العمومات وطلعوا منها ايه؟ قواعد اصول الفقه. طيب يبقى دول كده بقى كلامهم قوي لانهم بيستدل بقاعدة، وقاعدة دي جايبة منين؟ من ادلة. قول ادلة دلوقتي، قول ادلة. ها اما مدرسة الحنفية فانهم الفوا الاصول استنبطوها من قواعد فتوى الائمة. فتوى الائمة يقصد بها ابو حنيفة وصاحبيه. الاصول من فتاوى الائمة، يعني ابو حنيفة مثلا يقول في هذا الحديث لا هذا حديث لا يقبل، ها لقوله تعالى كذا، فهو يفهم يقول ايه ابو حنيفة يقول ان الايه ان السنة لا تنسخ الكتاب مثلا يعني مثلا السنة لا تنسخ الكتاب. ها طيب يبقى ايه ثلاثة هم جابوا قواعد الائمة فتاوى الائمة. مين الائمة؟ مين صاحبيه؟ ابو يوسف ومحمد بن الحسن. ابو يوسف ومحمد بن الحسن، في اصحاب اخرين زفر وغيره لكن دول اشهر اثنين، اشهر اثنين ابو حنيفة وصاحبيه. صاحبيه دول اعرفوا الاسماء دي، دول قومنا، دول لازم ننتسب اليهم، لازم تعرفوا الناس دي، دول قومنا لازم ننتسب اليهم، دول لازم نحفظ اسمائهم اكتر من حفظكم لاسماء المشايخ الموجودين، لان دول ائمة العلم، دول ائمة الهدى، لازم نعرف اسمائهم وانتماءاتهم، دول اساسا. طيب واذا دول استعرضوا الفتاوى بتاعت العلماء دول وطلعوا منها قواعد الاصول، وبعد ما طلعوا قواعد الاصول دول بدأوا يقووها بالادلة بقى. يعني هم استنبطوا الاصول من ايه؟ من فتاوى الائمة، وبعدين بدأوا ايه؟ يقووها بادلة بقى من الكتاب والسنة واللغة وما ذلك. مفهوم الكلام؟ طيب مدرسة الشافعية قوية في ايه؟ في ان هو بيستنبط القاعدة بادلتها خلاص، وضعفه في ايه؟ في ان ما عندوش امثلة كثيرة، ما عندوش امثلة فقهية كثيرة، ونحن كده نقول امثلة وما عندوش امثلة لان هو جايبها من ادلة بعيدا عن الفقه. ها مدرسة الحنفية ضعيفة في ايه؟ ضعيفة في ان هي اعتمدت على فتاوى الائمة، ممكن فتاوى الائمة دي اولا يعتريها الصحة والخطأ صح؟ طب هب انها صحيحة، من قال لك ان من يقصد هذا الفهم اللي انت فهمته؟ ده غلبة الظن كده، او الظن يقول هذا، لكن احنا ما عندناش دليل ان ايه ان الامام يقصد الفهم اللي انا فهمته. لكن هي قوية في ايه؟ قوية في امثلتها، وقوية في تقوية المذهب. هم الحنفية نفسهم هم اقوياء في الاصول، الحنفية هم نفسهم اقوياء في الاصول، اللي احتك بالحنفية في كتبين يعرف ان هم اقوياء فعلا، ويكاد في معظم مسائلهم الجول جولهم زي ما بيقولوا، الا المسائل اللي هم مشهور عنهم زي مسألة ان القرآن لا ينسخ بالسنة وغير ذلك. شيخ الاسلام ابن تيمية في 90% من كلامه يصدر عن قول ابي حنيفة، ده لا يكاد يخطئ. صحيح هو رحمة الله عليه خبيب مذهب احمد، يقول في مذهب احمد ثلاث اقوال واربع اقوال، مرجع هو، مرجع رحمة الله عليه، مرجع في كل المذاهب رحمة الله عليه، لكن قلما يخرج في الاصول والفروع والاصول عن مذهب ابي حنيفة. راقبوا هذا وقولوا لي، يعني بقرأ لشيخ الاسلام يراقب بس الكلام ده وقولوا لي. طيب المهم الشاهد ان ده للحنفية وده اللي عليهم، وده للشافعية واللي عليهم. طيب قبل ما نقفل الباب ده الحته دي لازم نبين مساله، ثم لما هو المساله كده بالسهوله دي ان دول استنبطوا من الادله ودول فهموا من كلام الائمه، اما الاصول الفقه ما حدش بيفهمها ليه؟ اصول الفقه فعلا ما حدش بيفهمها، يعني انت ممكن تجيب كتاب مصطلح وتقراه وحدك وتتخصص في المصطلح دون ان تحتاج لاحد، العلم في كل حاجه ممكن ما تحتاجش لاحد، يعني مش لازم يكون في شيخ، يعني ممكن تقرا وتجتهد ان شاء الله ربنا يكرمك. فاقصد ايه؟ ليش معنى الماده دي كلما تقرا فيها لا تفهم؟ كل ما تزداد قراءه لغايه ما يحدث عندك مساله نفسيه ان انت تسيب المساله دي خالص، تسيب الموضوع ده من اساسه. نعم ده حقيقي. احنا اول ما قرانا قرانا خطا، قرانا في كتاب اشاد الفحول، فعمل كانه صدمه، عمل صدمه عصبيه يعني. فعلا اشاد الفحول في اوله فعلا يعني اللي ما عندوش دراب اي حاجه يعني هيفتكر ان الدين ده عسر فعلا حقيقه. نعم، وفي الحقيقه مش كده خالص، مفهمش في الحقيقه مش كده خالص. ها مش كده خالص. ليه بقى كتب الاصول ماده الاصول صعبه؟ لان بعد الشافعي باستثناء الشافعي والمسوده لقال ابن تيميه واللمع، كتاب اللمع للشيرازي، كتاب اللمع للشيرازي والاحكام لابن حزم، والاحكام لابن حزم، غير كده هتلاقي كتب في منتهى الصعوبه. ما حدش يقول ان انا قلت ان هي كتب مش مفيده، لا دي كتب اهل العلم، بقول في منتهى الصعوبه تحتاج الى شرح، والشرح يحتاج الى شرح. والمشكله ان ممكن الشرح يبقى اصعب من المثل اللي هو شرحه. ده حقيقي، اللي يفتح الاسنان في شرحه ممكن يلاقي كلامه هو اصعب من الشرح، وتلاقي الحاشيه يعني. عشان كده بننصح الناس وتقعد ما تبصش للحاشيه اللي تحت، اقرا المتن اللي فوق، الحاشيه ممكن يصعب اللي فوق اساسا. طب ليه يعني هما ليه فطروا على هذا او ليه اتفقوا على هذا؟ ما اتفقوش طبعا، يصعب الاتفاق. اللي حدث خطا كبير جدا ايه؟ جعل ماده اصول الفقه ماده في منتهى الصعوبه، ان هم ادخلوا شيئين، ادخلوا علم المنطق وادخلوا علم الكلام، ادخلوا علم المنطق وادخلوا الكلام يعني العقائد. العقائد ونقصد بالعقائد اللي هو البعيد عن توحيد الألوهية، القضاء والقدر وأفعال العباد والكلام والقدرة. هنقول حالا، بس كمان تسألني في الحاجة اللي أنا أقول لك أنت ما شاء الله عليك يعني. فهم أدخلوا المنطق وأدخلوا علم الكلام اللي هو الجزء العقائدي، اللي هم كان مجال ضلال كبير جدا، لان ده جزء عقائدي الفيصل فيه الايه؟ النصوص، والفيصل فيه ده غيب يعني، تمشي ورا النص زي ما بيقول وتقول سمعنا واطعنا وهكذا، ان لم افهم خلاص هو ده قدر ربنا، لكن هو سمعنا واطعنا، هو لا يكذب العقل الغيب، لكن ممكن الانسان لا يفهمه يعني اكبر من مستوى عقلك، صح؟ هم بقى ايه؟ هم خدوا البابين دول وحطوهم في قلب اصول الفقه. طب لو هم حطوهم في اصول الفقه مش مشكله برضه، هنقول المساله سهله برضه. هنعمل ايه؟ هنروح فاصلين المنطق وعلم الكلام عن اصول الفقه وناخد الماده اللي احنا عايزينها. كان غيرك اشطر طبعا، لان هم اساسا اصول الفقه دي، خدوا بالكم بقى المساله دي مهمه جدا، اصول الفقه دي عباره عن الباب الخلفي للدفاع عن العقائد. مش عشان الفقه، مش عشان الفقه، ده دي الباب الخلفي للقصص اللي هم مختلفين فيها في العقيده. فعشان يثبتوا اقوالهم في العقيده اضطروا ان هم يالفوا فين؟ في اصول الفقه. فعشان كده جت بالطريقه المظلمه دي. يعني هو مش الفها عشان يساعدك ان انت تقرا ايه او حديث فتفهمه. ده بيتكلم في اثناء الكلام، لكن هو الفها عشان يثبت قواعد ايه؟ قواعد ايه؟ الاعتقاد، قواعد العقائد اللي عندهم. يعني انت تعجب ان هم دخلوا في كتاب العموم والخصوص عشان ايه؟ عشان مساله عقائديه في مذهب الارجاء، خاضوا فيه خوضا شديدا، العموم والخصوص وانواع العموم والعموم الاصل فيه ايه؟ كل ده هو باب خلفي لمسألة في كتاب الإمام، هما دخلوا فيه. فإذا هما مش قال لك أدي المنطق أهو براحتك، عايز تقراه اقراه، مش عايز تقراه ما تقراهوش، وأدي العقائد عايز تقراها اقراها، مش عايز لا، ده هو نفسه مختلط به، مختلط به. فأصبح اللي بيقرأ أولا لاقي لغة صعبة، الأهم إن هي صعبة إيه؟ مش عارف يقع في أنهي مطب، هيقرا كلمة هيقول لي اسمع الكلام زي ما هو، يطلع ده مطب جامد جدا في العقائد. يقول كلمة تانية يطلع مطب تالت في العقائد، في كتاب أفعال العباد، كتاب القدر، كتاب التكليف مثلا. فيلاقي نفسه إيه؟ بيطلع من مطب، خش مطب. ده حتى إيه كمان؟ حتى الصراع بتاعهم الغير محمود دخل في التعريفات نفسها. يعني اول ايه احنا بنسمع نقول ايه اول حاجه كتاب الحكم صح مش انت نقول الاحكام تنقسم لايه احكام تكليفيه واحكام ايه وضعيه كلمه تكليفيه دي اعتقد انها خطا صح هتلاقيها دخلت علينا من المعتزله ومعظم الاصوليين شربوها وكتبوها عندهم طب مش مشكله دول يعني هو معتزله دول كفار طب يعني ما ممكن اخد مصطلح من اي حته احطه يعني نقول الثوره مثلا ده مصطلح اهم حاجه المعنى قال يعني كانوا يتكلموا في القديم والجاي والعرض يقول له اهم حاجه قول ما تقصد بكلمه قديم ان كنت تقصد بالقديم يعني البالي لا ده مش موجود عندنا اما ان كنت تقصد بالقديم الذي لا اول له ده موجود عندنا اعوذ بالله العظيم وجيل ايه الكريم وبسلطانه القديم صح فده موجود عندنا فاذا المصطلحات ما فيش فيها مشاحه لا ده يتضح ان كلمه تكليف ده ناتج عن مساله عقائديه عندهم مختلفين فيها مع اهل السنه مساله كبيره جدا ومن ضمنها راح مدخلين المصطلح ده عندهم واخد بالك واحنا خدنا منهم ومشينا لما خدنا منهم ومشينا بيه وهم بيكتبوا وقفوا عند مساله قالوا تكليفي يعني في كلفه طب انواع التكليف ايه الحلال والحرام والمكروه ها والمندوب وايه المباح فين التكليف في المباح فين المشقة في المباح ويقول لك كلت تفاحة ماشي ما كلتهاش برضو ماشي شربت مية ماشي ما شربتش فين فين فين المشقة اللي فيها فبعد ما خدوا الحتة دي لا مسؤول في مطبدة يجاوبوا على المطب بينما لو بحثنا من اصلا نلاقي ان التصميم من اساسها خطأ وهكذا بس عشان ما نضيعش كلام يبقى اذا هم ادخلوا مباحث العقائد والمنطق في الاصول فده اضاع المسألة أضاع المسألة وظيفة بقى هنا دي اللي احنا جينا نقف عليها مش عايزين نعرف المنطق ونعرف العقائد عشان كده عرفنا العقائد المنطق لعل بعد كده نعرفه ان شاء الله فائدة المذكرة دي اعظم ما في المذكرة شيء لم يقوله الا قارئ من العلماء ان هو حط ايديك على الحاجات دي حط ايديك على الحاجات اللي وراها نزاعات عقائدية صحيح مش كل موضع لكن هو كان مرشدا في هذا او كان رائدا في هذا احنا هنخلق ايه اطفل كان هو مرشدا في هذا الشنقيطي رحمة الله عليه اهم ما افادنا ان هو بيجي في حتت ينبه يقول لهذا ناتج عن المسألة في المية اللي هي في الايه في العقائد فعشان كده خد بالك من المطب ده ويبي نبدا عن كده طبعا ما قالش في كل المسائل وبيعتمد على ان اللي بيقرأ فطن ما لو انت خدت بالك من مثال اتنين وبعد كده انت حياتك هتحضر هتاخد بالك وانت بتقرا مفهوم بس لما تقرا هتعجب من الكلام هتعجب فعلا ازاي المادتين دول اختلطوا بالعلم السهل جدا اللي يقرا الرساله للشافعي صحيح ذهنه يرهق يرهق نعم محمد بن الشافعي لازم انت تقرا له لازم تاخد الامر بالتدرج يعني تقرا بعدين تريح نفسك شويه بعدين تقرا تاني تريح نفسك شويه لو فضلت تقرا على طول كده وانت مبسوط من نفسك يبقى اكيد انت في حاجه بتهرب منك كتير لان هو ما شاء الله لا قوه الا بالله اوتي علما وهو نفس كلامه هو حجه في اللغه هو نفس كلامه هو محمد بن حسن الشيباني هو نفس كلامه حجه في اللغه يعني هو حجه في اللغه فكلام عالي جدا واستنباطات عاليه جدا لكن كلها بتدور حوالين ايه حديث وايه يقول لك فوجدنا الله عز وجل قال كذا ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا ووجدنا الصحابه يبقى اذا هذا يؤدي الى كذا كذا كذا كذا ويفهم منه كذا كذا كذا ولو كان كذا لكان جميع حتى لو كان كذا لكان كذا كل كذا دي كلها بتدور حوالين ايه طبعا حديث صح فمفيش يعني في مجهود بس مفيش حاجه من لا ده هم بقى المنطق ده امر محير جدا ومتعب جدا عشان كده تجد الصعوبه دخلت بعده بقى الشيخ الشافعي من اول الامام البقلاني وهم ادخلوا ايه علم المنطق حتى لدرجة الآفة إن منهم من حذر من هذا الإمام الغزالي في أول المستصفى عقد بابا ذم فيه الأصوليين عن إيه؟ أن هم أدخلوا المنطق والكلام في علم الأصول ده كلام عظيم جدا قال لكن ده أمر صعب الفطام منه فينبغي أن نقدم المقدمة في علم المنطق قدم المقدمة وطحن الكتاب نفسه بعلم المنطق صحيح يعتبر اسلوبه جزا الله خيرا يعتبر فعلا اسلوب الامام الغزالي من ارقى الاساليب ومن احسن الاساليب مهما تدور وتلف في الاصول ترجع لكلمات الامام الغزالي نعم ده حقيقي ده لكن هو ايه ما استطاع ان يفتم نفسه من هذه، فهي آفة فعلا حلت بالجميع صلى الله عليه الا قال زي ما قلنا بعض امثله الكتب. فالمنطق وعلم الكلام صعبت المساله. هنا بقى يبان فايده ايه المذكره، يبان فايده المذكره. هنقف عند هذا بقى ان شاء الله، وهجيب بس هاجيب عن بعض اسئله سريعا ونصرف ان شاء الله. ثانية واحدة خمس ثانية بس، وبس انا بس عايز اقول بس انبه بس انبه ثانية واحدة خمس عايز انبه يا اخوانا انا مش قلت تكلموا معيش معيش ما يعني استفيد ببعض بس في الدقائق دي بعد كده انتوا تكلموا زي ما انتوا عايزين. وانا حاضر احنا بس ننبه على الاسئله، انا ما اعرفش ايه الاسئله، عايزين ننبه ان ده اصول، يعني اقصد ساعدوني وساعد نفسكم، انا مذاكر الدرس ده فانتوا اسالوني في الاصول، ما نخرجش بره قدر ان كان عشان ما مش هفيدكم مش عارف افيدكم. لما اذاكر فقه اقول لكم ان شاء الله. نرجو توضيح لماذا لم ناخذ بترتيب الكتاب الذي تم الاعلان عن شرحه، وان كان هناك تغيير نرجو التوضيح ايضا جزاك الله خيرا. وانا ما خرجتش عن الكتاب، انا بتكلم في الكتاب. انا الوقفتين اللي وقفتهم لما قلت الاقطاب الاربعه ولما قلت انواع المدارس ده عند كلام الشيخ محمد عطيه سالم صح؟ فانا رحت عنده عند كلامه بشرحه وقفت عندهم، فانا ماشي بنفس انا ملتزم بنفس ترتيب المذكره فانا ماشي فيها. بيقول لا وجه لتخطيط تسميه الاحناف لانها جمع حنفي نسبه الى ابي حنيفه بحذف التاء المربوطه كما هي قاعده نسب الى اخره، تاء مثل فاطمه نسبه الى فاطمه، اما النسب الى حنيف فهو حنفي باثبات ياء فلا لبس بين النسبتين فليراجع. نعم صحيح جزاه الله خير اللي بعت المره دي، بس هات امام من الائمه هات هم نفسهم قالوا الاحناف اللي بعت ورقه جزاه الله خيرا ما ان كان ده يناقش ده كان حاجه ناقش، لكن نفس اللي انا بقول عليه برهان ايه هات الائمه الائمه المعروفين وهات اللي بيتكلموا في علم الخلاف، هات اي كتاب من الكتب القديمة، كتاب المغني ابن حزم المحلى اقصد، هات المبسوط للسرخسي، هات بدائع الصنايعي، هات اي حاجة مش بخوفكم بس من كتب، انا اقصد هات كتب اللي هي تنقل الخلافات، يعني هات مول الاوتار نفسه لن تجد كلمة احناف، يعني اضرب مش تنقل موسوعة الشاملة، خش على كتب الفقه واكتب كلمة الاحناف هتجدها للايه لكل المحدثين جدا، لكن لم تجد امام متبع كتب كلمة الاحناف. نرجو توضيح لقد تم الاعلان عن موعد الدرس بعد صلاة العشاء وتم التغيير وكذلك ما جاء بعد صلاة العشاء ولم يحضر بداية المحاضرة فوجد انفسنا شتات وعدم فهم لعدم معرفة المنهج. نعم انا ما غيرتش والله من نفسي، ده هما الاداره اللي اقترحت التغيير عشان ايه نستطيع ان احنا ندرك، لان ماده الاصول هي الماده نفسها زي ما انتم شايفين صعبه ان شاء الله تكون سهله، لكن اقصد هو تكون صعب وتحتاج الى وقت، عشان كده قالوا ان احنا هنيجي بعد المغرب رغم ان بعد المغرب بيبقى في ناس بتفطر، لكن هكذا بقى المصلحه يعني. فاحنا ده التغيير مش التغيير ده مش مني اساسا، احنا ملتزمين بعد المغرب وملتزمين بالمذكرة ان شاء الله مذكرة الشنقيطي. معيش اللي فاتوا بقى يحاول يراجع، انا ما قلتش حاجات كتير قبل المغرب يعني قبل العشاء. ايوه خد جزاك الله خيرا صح، انا قلت اقول ليه ساعة قطب لان دي كلمة الكلام الغزالي في المستصفى هو سماها الاقطاب الاربعة، انا عارف ان دي بتشع في حته تانية لكن هو ده كلامه اساسا مش كلام. ارجو ارجاء موعد المحاضره الى الساعه 8 كما كان مقارنه ظروف العمل. ده صحيح بس اظن 8 دي مش هتنفع خالص، مش عارف بقى بصراحه يعني هنجد ان الامر براجعه تسمية وجود الدلالات الاربعه في اربع نقاط مختصره، وجود الدلالات الاربعه في اربع نقاط مختصره. حاضر نرجو ان يكون معاد محاضرة بعد العشاء نظرا لظروف العمل. طب رتبوا الامر بقى مع الاداره، احنا نبتدي المغرب وشوفوا الاداره بحيث ان هي تشوف بقى العدد او تشوف قلنا الزياده نوعين وهما المحذوف والمقتضب، فما الفارق بينهما؟ المحذوف اللي هو ايه؟ اللي هو ما كان يفهم الكلام، ما يمكن فهم الكلام بدونه، يعني ممكن تفهم الكلام بدونه. اما المقتضى فهو ايه؟ نعم، ما لا يمكن فهم الكلام بدونه. تصديقا قال الشيخ محمود شاكر ابو فهر ان قراءة الفهرس اهم شيء في الكتاب. طب الحمد لله، عارفين مين محمود شاكر؟ طبعا محقق، محقق والشيخ، نعم اخو الشيخ محمود شاكر طبعا اكيد وابن الشيخ شاكر، نعم صحيح، نعم الشيخ، دول ناس هم اسره كلها لها باع عريق في ايه؟ مش في العلم، هم العلم نصه في الحق، هو العلم ده للعمل مش العلم للتخزين، ممكن تجد غيرهم احفظ منهم واكثر اتساعا، لكن لا تجدهم ينصرون مله، ولا تجد منهم الا الخذلان ان هم يجعلوا الشباب حائرين، لكن العلم هو في العمل، والعمل متى يظهر؟ في وقت الضيق ووقت الملمات. نعم صحيح. العيلة دي بقى مشهود عن هذا من اول ابوه لغاية ابنائه. طبعا الشيخ محمود شاكر تعرفونه وتعرفون موقفه. محمود شاكر، الشيخ محمود شاكر اساسا ده كان اولا هو مرجع في اللغة، اخوه احمد شاكر على ما فيه يعتمد على اخيه محمود شاكر، لانه هو مرجع في اللغة ده حقيقة. عايز تعرف مرجع في اللغة اقرأ بقى كتبه، اقرأ كتب ايه بقى؟ صح، اهمها اباطيل واسمار. نعم، كان يرد على مين؟ على مجرم نصراني كافر لويس عوض. نعم، في مسألة من مسائل اللغة يزعم انها في القرآن خطأ، لكن هو ده اهم، في اهم من ده طبعا لمحمود شاكر اللي هو ايه؟ واهم من ده وده ايه؟ ان هو تصدى لمين؟ بس كده. نعم، محمود شاكر كان تلميذ عند في الجامعة عند المخذول طه حسين اللي هم حاولوا يلبسونا واحنا صغيرين، وكنا نعرف كده عميد الادب عبد المتين بقى من بتاعت الايام دي والعصافير تزقزق كده، وبعدين ايه نفتكر احنا عميد الادب العربي نفتكر قريش وكلام هذا القبيل. طبعا كده غير ان الصاد لا علاقة له بقريش، بل هو صاد عن سبيل الله وعن لغة قريش لما هو اللي بيشكك فيها. فهو كان تلميذ عنده في الجامعة، فلما الرجل ده طه حسين رجع من فرنسا، هو راح فرنسا كان اعمى البصر، رجع اعمى القلب كمان، يعني عينه في الاثنين. فلما رجع كان بيعلم تلامذته ازاي ينتقد النص القرآني، يعني العمى كله عمى حسي، عمى حسي مركز ومركب، ما جاش الفهم والفكاكة بتاعته الا في نصوص القران. طب ما تاخد اي نص في اي حته، يعني ما عندك الدنيا واسعه، ما جاش اللي عند القران وشيطانه واقف فيها. فهو قام اليه الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه، فطبعا كان مش مناسب، هو عاب عليه ازاي تلميذ يرد على استاذ، يعني انا استاذك ترد عليا ازاي؟ هو اللي بيقول مش انا اللي بقول، لكن ترد عليا زي ما انت عايزين. فما كان منه الا ان ترك الايه؟ ترك الجامعه وتفرغ ليه؟ عشان يرد عليه. الراجل عنده مبادئ، قال له صح ماشي، انا تلميذ ما اقدرش اقف اضحك راس براس في المدرج، لكن استطيع ان انا ايه تظل في الجامعه دي كلها، واخد بالك، وان هو يرد علي. فمحمود شاكر اساسا يعني ايه بطل من الابطال اللي هم وقفوا امام الايه المد التشكيكي في في في في في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عمدتهم ايه بقى؟ القرآن والسنة صلى الله عليه وسلم عمدتهم ايه؟ اللغة العربية. نعم احنا خدوا بالكم، احنا لا نجزم على احد انه في النار عقيدة اهل السنة، لكن احنا نقول ان الظاهرة انه مات مسلما، مات كافرا، مات فاسقا، لكن ممكن يكون باطنه غير ذلك. زي ما نقول فلان نحسبه انه مات مؤمنا، ما ينفعش واحد يقول بس ممكن يكون هو منافق كان بيصر النفاق، ينفع نقول كده؟ فاللي يموت وظاهره كافر ما ينفعش نحن نقول لعله كان يبطن الإيمان. نعم لعله طبعا لعله يكون يبطن هذا، لكن نتكلم عن هذا. فالشاهد عايزين نقول ان ما نفس الكلام اللي قاله مش هزيد إلا دقيقة واحدة بس، نفس الكلام اللي بقوله أخونا ان طه حسين اعترف لمحمود شاكر بأنه ندم عن هذه المقالات، للندم علامات انه كان يكتب هذا يعلن هذا، فهو انكر عليه هذا. لكن نفس الكلام حدث مع نجيب محفوظ انه هو ندم ورجع عن هي ولاد حارتنا عن جبل لون، طبعا هو لغايه اخر عمره لغايه ما اتخبط حتى في رقبته وهو قال ان في المستشفى قال ان ده دليل على ان الجبلاوي راضي عني، يعني ما زال على كفري يعني. نعم صحيح هذا صحيح، لكن في نهايات عمري هذا صحيح ايضا، وطلع هذا وكتب هذا، ترك اولاد حارتنا للاعتبارات الشرعية، هو قال هذا. بل عجيب أنه هو تركها متى؟ لما ذهب إليه رجل مفتون، لا داعي لذكر الأسماء لأن دول أحياء يعني، ذهب إليه واحد مفتون من طوارئ الإسلامي عشان يقنعه أن يعيد طبع أولاد حارتنا. لأن هو كان نجيب محفوظ كان رجل مبادئ ضلالي، لكن رجل مبادئ هو مش هيطبعها لأن الأزهر منعها، فقال لن أطبع إلا من الأزهر يوافق. الشيطان ركبه هكذا، الحمد لله مش الشيطان فيه ركبه كده. فهو الثاني كان رايح له بيتقرب اليه، ايوه هذا حقيقي والله، ونصحناه وانتقدناه على هذا. هو كان رايح له عشان يوري له سعة صدر الاسلام ان انت الحرج ان ده يعني ان انت تنشرها يعني، فطبعا رفض وعمل العكس انه حذف ما فيها من كفريات وعلى طبعها. هذا صحيح، هذا موثق صحيح، ده في اخرى حياتي، لكن ده لا يمنع ان احنا نقول ان الروايه دي المنتشره، لان العلمانيين طبعا قاموا عليه هجوم وقالوا ان الراجل عقله خف، ودي من يعني ما تعتبرش اي انتاج ولا ليها اي اعتبار ولا رقم ولا اي حاجه، ده نتيجه ان عقله خف يعني وكلام من القبيل. فده بالنسبه لقال شاكر يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.